إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا هو الجزء الثاني أو الثالث، هو الجزء الثالث من الدورة التي كان بها شرح رسالة منظومة محمد بن حزم ورسالة عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري رضي الله عنهما. فهذا هو الجزء الثاني من هذه العقيدة المباركة. فقال: كتب يقول وائل ابن شقيق بن سلمة، قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قبلنا ها هنا أقوام يتكلمون في القدر. وفصلنا ما معنى يتكلمون ومن هم المتكلمين، وفصلنا ما معنى قوله في القدر. فكتب إليه عمر، وذكرنا هنا مبحث في مصطلح الحديث، صحيح؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا أيضا مبحث في هذه في بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وتكلمنا في معنى كلمة أمير المؤمنين، إلى عبد الله بن قيس وهي كنية أبي موسى الأشعري، وتكلمنا في مسألة الكنية. قال: أما بعد، فإن الله تبارك، وهذه تكلمنا فيها وفصلنا في مسألة البركة، صحيح؟ وهذا من أهم المباحث في التوحيد. فإن الله تبارك وتعالى، وتكلمنا أيضا في قوله تعالى، وما معنى تعالى، وما معنى العلو، وما أقسام العلو عند أهل السنة وعند أهل البدع، وفصلنا في ذلك والحمد لله أولا وآخرا. قال: فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره وأنفذ حكمه وقدر مشيئته وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه عن معصيته. قوله هنا عمر رضي الله عنه: إن الله أبرم أمره. ما معنى أبرم أمره؟ عندي هنا كلمتان، كلمة أبرم وكلمة أمره. الإبرام قد يعنى به الإحكام، وقد يعنى به القضاء. قد يعنى به أبرم أمره، أي قضى أمره وانتهى، وقد يعنى بأبرم أمره أي أحكم أمره من الحكمة. إذن قد يعنى بالإبرام هذا وقد يعنى بالإبرام هذا. عندنا الإبرام يقال عن القضاء أن القضاء قسمان: قضاء مبرم وقضاء معلق. أنا عايزك تصفي ذهنك لأن هذا الكلام في القدر، والكلام في القدر يحتاج منك إلى صفاء ذهن. القضاء قسمان: قضاء مبرم وقضاء معلق، أو بما يسميه ابن تيمية رحمه الله قضاء مطلق وقضاء مقيد. طيب ما هو القضاء المبرم؟ ما هو القضاء المطلق؟ ما هو القضاء المقيد؟ ما هو القضاء المعلق؟ القضاء المبرم أي ما قضاه الله عز وجل وأنهى به أمره، أي بما في اللوح المحفوظ. يبقى لو قلنا، انتبه، لو قلنا بأن الإبرام هنا بمعنى القضاء، واضح؟ أي بما كتبه الله في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل. يبقى سنتكلم الأول في هذا المبحث، ألا وهو مبحث القضاء المبرم. يبقى أنا عندي، انتبه، عندي ثلاث مباحث هنا: عندي قضاء، مبحث القضاء المبرم، وعندي مبحث القضاء المعلق، وعندي لو قلنا بأن الإبرام هو الإحكام بحث الحكمة. مفهوم الكلام كده؟ واضح؟ يبقى أول بحث هو بحث القضاء المبرم أو القضاء المطلق. ما هو الإبرام؟ يقال أبرم الشيء، يعني أنهى وانتهى منه وفرغ منه. لذلك يقال مثلا هذا كلام لا نقض فيه ولا إبرام، خلاص، يعني ما في إيه؟ ما في إعادة أخرى، ما في شيء آخر، ما فيه نفاذ، إنما هذا الكلام انتهينا منه، كلام مبرم. القضاء المبرم أي ما قضاه الله في اللوح المحفوظ، وهذا تعرفه في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال الله له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. أكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. إذن أكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، هذه الجلسة مكتوبة في اللوح المحفوظ، هذا يسمى القضاء المبرم. هذا القضاء المبرم، قضى الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلقك أنت أن تكون هذه الجلسة. فهذه الجلسة إيه؟ هذه الجلسة مكتوبة، تسمى بالقضاء الإيه؟ بالقضاء المطلق. لكن أنت لا تعرف ما في القضاء المطلق إلا بعد أن وقع وأخذت بالأسباب، يسمى قضاء معلق. إذن هذا المبرم، مثلا تقول تريد أن تعرف هل ما في اللوح المحفوظ هل مكتوب فيه أنني سأحضر اليوم؟ طيب انتبه، هل مكتوب في اللوح المحفوظ أنني سأحضر اليوم أم لا؟ طيب أنت خرجت من بيتك، أتيت إلى هنا، بعد أن أتيت وحضرت المحاضرة وذهب، إذن علمت أنه كان مكتوب في اللوح المحفوظ أنك إيه؟ ستحضر، لكن حضورك الذي في اللوح المحفوظ معلق على سبب أن تأتي، فلما أتيت علمت أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إذن اسمه قضاء المعلق. حينما أتيت هنا قضاء معلق، يعني هذا المكتوب في اللوح المحفوظ من حضورك المحاضرة معلق على السبب أن تأتي، فمسبب الأسباب هو الذي سبب لك ويسر لك أن أتيت إلى هنا. إذن القضاء معلق بسبب، القضاء المبرم ما كان في اللوح المحفوظ. أو بما يسميه ابن تيمية القضاء المطلق. مثلا القضاء المطلق في اللوح المحفوظ إنك هتموت عندك 70 سنة، ده مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا القضاء المبرم، مفهوم هذا الكلام؟ ثم الله عز وجل يقول للملك حينما يقول له حديث عبد الله بن مسعود أي رب ما أجل، أي رب ما عمر، فيقول اكتب، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء، فيكتب الملك 50 عاما. لاحظ في اللوح المحفوظ 70 عاما، الذي في اللوح المحفوظ اسم القضاء المطلق، مفهوم هذا الكلام؟ يكتب الملك 50 عاما، وفي علمه سبحانه أنك ستصل الرحم وتفعل كذا من الطاعات واوى إلى آخره، فيزيد الله عز وجل لك به 20 عاما، زيادة 20 عاما بما فعلت أنت من أسباب، فمت عند 70، فما كان في القضاء المطلق اللي هو القضاء المبرم. إذن القضاء المبرم ما كان في اللوح المحفوظ من أمر الله وفعله، القضاء المعلق إنما معلق على فعلك أنت. فإذا يقول الإنسان مثلا، إذا قال الإنسان أنا أريد أن أعرف مثلا هل الله عز وجل يكتبني كتبني من أهل الجنة أم من أهل النار، طب لو كنت مكتوبا من أهل الجنة خلاص عملت أو لم أعمل، إذا كنت مكتوب من أهل النار عملت أو لم أعمل، يقال له، قال ابن تيمية فمن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من أهل الجنة إنما يكون من أهل الجنة بفعل هذه الأسباب اللي هو القضاء، يعني دخولك الجنة في اللوح المحفوظ معلق على أن تعمل هذه الأعمال، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن القضاء المبرم هو ما قضاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ منذ أن خلق الله السماوات، أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذا وأهل الجنة بأهل النار كله مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل ما سيقع واضح، كل هذا إنما يكون في القضاء، إنما هو في القضاء المبرم، مفهوم؟ ألا وهو اللوح المحفوظ. إذن أولا ما هو القضاء المبرم أو ما هو القضاء المطلق، أي ما قضاه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وكتبه، هذا هو قول عمر إن الله أبرم أمره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك بصحيفتين، قال هذه بها أسماء أهل الجنة وهذه بها أسماء أهل النار. إذن أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار مكتوبون صحيح، لكن هذا في القضاء الإيه؟ القضاء المبرم، لكن أنت لا تعرف هل أنت في القضاء المبرم من أهل الجنة أم أنت في القضاء المبرم عياذا بالله من أهل النار، صحيح هذا؟ إذا أردت أن تعرف انظر للأسباب التي تفعلها، اعملوا فكل ميسر لما خلق، القضاء المبرم، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. لاحظ يسر لعمل أهل الشقاوة. إذن المرء إنما يقول هل أنا مكتوب هنا أم مكتوب هنا، القضاء المبرم هذا ما قضاه الله في اللوح المحفوظ، وإنما عليك أنت أن تأخذ بالإيه؟ أن تأخذ بالأسباب. يبقى أولا أرجو الفهم، أولا القضاء المبرم هو ما كان في اللوح، هو ما كان في اللوح المحفوظ، واضح؟ طيب هناك عدة قواعد في القضاء المبرم. هناك عدة قواعد في القضاء المبرم، ما هو القضاء المبرم؟ الجواب هو ما قضاه الله في اللوح في اللوح المحفوظ، هذا يسمى بالقضاء المبرم. القاعدة الأولى أو الضابط الأول في القضاء المبرم، فإن الضوابط عاصمة من الزلل في هذا الباب. الضابط الأول أن القضاء المبرم غيب لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمه إلا الله. هذا القضاء المبرم، فهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ هذا ما كان في ما يكون في اللوح المحفوظ، فهذا أصل. ما يكون في اللوح المحفوظ لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذا فهمت هذا الضابط فمنه الرد على الذين يحتجون بالقدر على المعصية، لأن الذي يحتج بالقدر، الذي يحتج بالقدر يعني القدر المبرم، القضاء المبرم، مفهوم؟ فإن كلمة القدر إذا أفردت يدخل فيها القضاء، وإذا أفرد القضاء يدخل فيه القدر، واضح هذا الكلام؟ وإذا جاء القضاء والقدر في موطن واحد فإنما القدر يعلم ما قدره الله في الأزل، والقضاء أي ما قضاه الله حالا. يعني مثلا قدر الله هذه الجلسة لك في اللوح، اللوح المحفوظ، صحيح؟ ثم قضاها رب العالمين الآن، هذا إذا جاء القضاء بجوار القدر. أما إذا جاء القدر مفردا فيدخل فيه الإيه؟ فيدخل فيه القضاء. القدر الذين يحتجون بالقدر أي القدر المبرم، القضاء المبرم على اللوح المحفوظ، بما ترد عليهم؟ ترد عليهم بهذه القاعدة، فيقول لك مثلا إذا قلت له تعال صلي، فيقول لك لو مكتوب للهداية، واضح؟ سيهدين، لو مكتوب للهداية سيهدين، مفهوم؟ طيب أنت إذا أردت الهداية، أنت إذا أردت الهداية تريدها؟ يقول لك نعم أريدها، تعال معي إلى المسجد، خلاص وقد أراد الله بك الهداية، لكن تصر على ما أنت عليه من معصية فيقال لك المعصية التي أنت فعلتها وتحتج بالقدر، واحد، هل أنت اطلعت على ما في اللوح المحفوظ القضاء المبرم؟ اطلعت مثلا فرأيت أنك ستعصي في يوم الاثنين الساعة الثالثة مثلا، فبناء عليه الساعة الثالثة يوم الاثنين أنت ستعصي؟ الجواب لا. القاعدة، فإن القضاء المبرم لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فبما تحتج بالقضاء المبرم على المعصية؟ مفهوم؟ أنت ما اطلعت على ما في اللوح المحفوظ كي تقول هذا إيه؟ هذا مكتوب. وإنما ثانيا أنت ما علمت أنه مكتوب إلا بعد أن وقع، فكيف تحتج بالقدر القضاء المبرم على ما فعلته أنت بعد معصيتك؟ أنت ما اطلعت على اللوح المحفوظ. ثالثا الذي يحتج بالقدر على المعصية فيقال له فلو أن إنسان أراد أن يسرقك أو يهتهك عرضك أو يقتلك بحجة أن هذا مكتوب، بما ستقول له؟ الذي ستقول له كله لنفسك أنت أولا، مفهوم؟ ستقول هذا حرام قد نهى الله عنه. إذن نأتي إلى القاعدة الثانية، ألا وهي هذه القاعدة من قواعد عمر بن عبد العزيز، فإن الله قدر وكتب في اللوح المحفوظ ما أراد، وإنما عليك بما أمر، بما نهى وأمر، لا بما كتب وقدر. افهم الكلام، يعني عليك أن تنظر فيما نهى وأمر أي الحكم الشرعي، انظر فيما نهاك فلا تفعل، وانظر فيما أمرك فافعل. واضح؟ يبقى فانظر فيما نهى وأمر، ولا تنظر فيما كتب وقدر. فأنت لست مخاطب بهذا، وإنما أنت مخاطب بما أمرك ونهاك. فلا تحتج بالقدر على الايه؟ على المعصي. فإن الله عز وجل أمرك ألا تفعل، أمرك ألا تفعل، أمرك شرعا، فكيف تحتج عليه قدرا وأنت لا تعرف ما في القضاء المبرم؟ أنت لا تعرف. إذن عليك أن تنظر فيما نهى وأمر، وليس عليك فيما كتب، فيما وكتب وقدر. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا في الإيه؟ في الرد على من يحتج بالقدر على في القدر على المعصية. هذا الضابط السادس. الضابط الرابع في القضاء المبرم، أن القضاء المبرم يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. حينما تقع عليك مصاب، يقع عليك بلاء، يقع عليك كذا، تقول قدر الله ما شاء فعل، فإن هذا ينزل السلوان على القلب، فيحتج هنا بالقدر على عن المصائب، لا يحتج بالقضاء المبرم على المعصية والمعائب. مفهوم؟ فعند المعائب لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعصية. لما؟ لأن الله أمرك بالصلاة، فلما لم تصلي لأنك لم تريد، افهم هذا، لأنك لم تريد، افهم، وبعد أنك لم تريد ما صليت كان هذا إيه؟ مكتوبا. رجل ما صلى الظهر متعمدا، فلما لم يصلي كان هذا إيه؟ مكتوبا. واضح؟ فيقول مثلا طب ما هذا مكتوب، أنت ما علمت أنه مكتوب إلا بعد أن وقع، ما علمت ما في القضاء المبرم إلا بعد ما وقع. لكن لو أنك أخذت بالسبب فدخلت في الصلاة الظهر وصليت، لكان هنا مكتوبا في اللوح المحفوظ أنك ستصلي الظهر. إذن معلق على سبب، فلا تنظر فيما كتب وقدر، وانظر فيما نهى، وانظر فيما نهى وأمر. أنت لذلك هنا وهديناه النجدين، عندك طريقان، طريق موحش وطريق سهل طيب، وقيل لك امشي في أي الطريقين؟ ستمشي في أي شيء؟ في الطريق السهل، صحيح؟ إذن أنت الذي اختار. هل تمضي في الطريق الصعب وتقول هذا مكتوب علي؟ هل تأخذ بالطريق الذي فيه مثلا قطاع طرق، فيه مصائب، فيه كذا، تقول والله هذا مكتوب، هذا لا يفعلها أحد، وإنما يمضي في الطريق السهل، صحيح؟ إذن أنت الذي أنت اخترت، صحيح هذا؟ إذن الله عز وجل خلق بك إرادة، وخلق فيك مشيئة. إذن من ضوابط القضاء المبرم، إذن واحد، أولا الضابط الأول أن الضابط أن القضاء المبرم أمر غيبي لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. الضابط الثاني النظر فيما نهى وأمر، ولا تنظر فيما كتب وقدر، صحيح؟ ثلاثة القدر إنما القدر المبرم إنه يحتج به عند المصائب، لا يحتج به عند المعائب. لذلك تجد من يحتج به عند المعائب هم الجهمية الذين يحتجون بالقدر على المعصية، ويحتجون بحديث آدم، احتجاج آدم وموسى، حينما قال موسى، وهذا في صحيح الإمام مسلم، لآدم قال أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي أخرجتنا وإياك من الجنة؟ قال نعم. قال له آدم هل تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق ب50,000 عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فحاج آدم موسى فيأتي فيقول هذا الحديث فيه دليل على الاحتجاج بالقدر على المعصية، أي حينما قال آدم أشيء تلومني عليه كتبه الله علي، وعصى آدم ربه فغوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بل إن آدم احتج بالقدر على المصيبة، والقدر على المصيبة احتجاج به. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم لو كان كذا لكان كذا، وليكن قدر الله ما شاء وما شاء فعل. عند المصائب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف واحد مثلا مات له إنسان فتجد يقول قدر الله ما شاء فعل، لأن هذا مكتوب، ضاق عليه رزقه قدر الله ما شاء فعل، كسرت رجله قدر الله ما شاء فعل، مكتوب، علم الله هذا وكتبه وخلقه وشاء، واضح، وليس هذا منه مهروب، فأين نذهب فأين تذهبون، هذا مكتوب. فتجد ينزل على قلبه السلوان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، مفهوم. فابن تيمية قال إنما احتج آدم بالقدر على المصيبة، المصيبة التي هي إخراجه من الجنة، لا المعصية التي هي أكل الشجرة، واضح الكلام هذا. إذ كيف آدم يحتج بالقدر على المعصية وهو الذي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، فهل هذا يحتج بالقدر على المعصية؟ كيف هذا الكلام؟ مفهوم؟ فافهم هذا أولا. إذن الاحتجاج بالقدر إنما يكون عند المصائب لا عند المعاد. قال ابن القيم جواب ثان في شفاء العليم، قال ويصح الاحتجاج بالقدر على المعائب بعد التوبة والإقرار أنها معصية، كي لا يتخلل إلى قلبه القنوط. يعني مثلا واحد عصى الله عز وجل وتاب من هذه المعصية، فيأتي إنسان يقول أنت فاكر لما كنت بتعمل كذا، تقول خلاص هذا أمر قضاه الله وقدره. لا تقل أمر قضاه الله وقدره لتقيم على المعصية، واضح، وإنما لكي لا يتطرق اليأس إلى قلبك، فإن الشيطان كلما أردت أن تتوب، واضح، يخلل إلى قلبك اليأس، يقول لك أنت بعد أن عملت ده كله تريد توبة، فهذا تاب من المعصية، معنى أنه تاب أنه أقر أنها معصية، لكن يريد ألا يتخلل هذا إلى قلبه، فيقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، وهذا أمر قضاه الله مكتوب، ونسأل الله السلامة والثبات والعافية. إذن المحرم، إذن عندنا هنا جوابان واضح جائزان، وعندنا جواب محرم. الجوابان الجائزان، واحد الاحتجاج بالقدر على المصائب، مفهوم هذا؟ اثنين الاحتجاج بالقدر بعد التوبة من المعصية. ثلاثة لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الإقامة على المعصية. يبقى فهمت الفارق بين الأول والثاني؟ الأول تاب من المعصية لا يريد للشيطان أن يتخلل إلى قلبه، الثاني يحتج بالقدر على المعصية ليقيم عليها، يقول لك مكتوب مكتوب مكتوب، ويريد أن يظل على هذه المعصية. وضحت المسألة كده؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال فإن الناس كلهم يشتركون معك في هذا، إن أردت الاحتجاج بهذا، تريد أن تحتج بالقدر على المعصية، الناس كلهم يحتجون معك عليه. فلو أن إنسان سرقك وانتهك عرضك وأراد قتلك وأراد سبك وشتمك وضربك لا تمنعه لأنه مكتوب، فهل ستريد هذا؟ لا، لا يترك هذا. طيب فكيف أنت تحتج به على نفسك ولا تريد أن غيرك يحتج به عليك؟ علم من ذلك أنك تفعل هذا ضلالا. يبقى ابن تيمية يقول له إيه؟ بيقول لو تريد الاحتجاج بالقدر على المعصية خلاص، يبقى الناس كلهم إيه؟ مشتركون معك في هذا، فأنا إذا أردت أن أخذ مالك وأنتهك عرضك وأسفك دمك أو أسبك لا تقل لي لا تفعل، لما أقول لك مكتوب، فلو نهيتني إذن فلماذا أنت تجيز لنفسك وتنهى الناس عن فعله هذا. إذن مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية هذه حتى الفطر لا تقبلها. لو كان هناك الاحتجاج بالقدر على المعصية فلماذا نصب الله الجنة والنار؟ مفهوم؟ لو كان هناك احتجاج بالقدر على المعصية فلماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أنزل الله الكتب؟ لو كان هناك احتجاج بالقدر على المعصية لكان الله أعطى الحجة لهؤلاء العصاة عليه يوم القيامة فيقولون يا رب إنك أجبرتنا على هذا. والله عز وجل يقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذه الضوابط في القضاء المبرم واضح؟ إذن الضابط الأول أن القضاء المبرم غيب لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. مفهوم؟ هذا واحد. اثنين الجواب انظر، هذا أنا أعيد عليك الكلام كي تكتب وأكررها أكثر من مرة، يعني أنت طالب علم ونتكلم في أغلى شيء وأهم شيء شرف العلم بشرف المعلوم، أنت بتتكلم في القدر، القضاء والقدر، مفهوم؟ فكثير من الطلبة يقف علمهم إلى القدر، ما هو العلم الخلق الكتاب المشيئة وخلاص انتهت منه، شكرا على كده ما يعرف شيء. لا، افهم هذا كلام في القدر في غاية الأهمية وزل فيه كبار، فافهم. الضابط الثاني فانظر فيما نهى وأمر، يعني انظر فيما نهى وأمر في الشرع ولا تنظر فيما كتب وقدر. هذه القاعدة، هذا الضابط في الرد أيضا على الذين يحتجون بالقدر على المعصية. فإن قال قائل إن آدم احتج بالقدر على المعصية، الجواب يقال أجيبوا يا ناس، أجيبوا لا تسكتوا، أجيبوا. تعرف جواب الذي يحتج بالقدر على المعصية يقول لك آدم احتج بالقدر على المعصية، الجواب أحسنت. كل لا تخف واغلط، مش مهم، اغلط ونصحح، اغلط ونصحح، هذا يثبت في ذهنك. مفهوم هذا الكلام؟ ها، فمن رد، فمن احتج بكلام آدم عليه السلام، الجواب إنما يحتج به في المصائب. طب ما هي المصيبة التي احتج بها آدم؟ الخروج من الجنة، واضح؟ مفهوم؟ طيب متى يحتج بالقدر؟ عند المصائب، صحيح؟ لقول النبي عليه السلام لا يقول أن أحدكم لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء وما شاء فعل. طب هل يحتج به عند المعائب؟ الجواب فيه تفصيل، التفصيل الأول من احتج به على المعائب للإقامة على المعصية، واضح، لا يجوز. ومن احتج به بعد التوبة وكي لا يتخلل الشيطان ييئسه من روح الله فهنا جائز. واضح المسألة كده؟ مفهوم هذا؟ طيب الضابط الذي يلي ما احنا ذكرنا لا يصح الاحتجاج بالقدر عند المصائب. الرد على الذين يحتجون بالقدر على المعصية واحد أحسنت، واحد أن الناس كلهم يشتركون معك في هذا، فلو أخذنا مالك وانتهكنا عرضك هل ستقول تنهوني أنا أم تقول هذا احتجاج بالقدر؟ ستنهاني، صحيح؟ إذن لماذا أنت تجيز ما تنهى الناس عنه؟ فالناس كلهم شركاء في هذا، واحد. اثنين أنت ما علمت ما في اللوح والقضاء المبرم إلا بعد وقوعه. ثلاثة، هل أنت نظرت في اللوح المحفوظ أنك ستعصي ثم بعد ذلك عصيت؟ فإن قال نعم كذب، وإن قال لا فكيف تحتج بما لم تره، واضح، الذي هو المكتوب على ما نهاك الشرع عنه؟ كيف تحتج بما لا تعلمه على ما تعلمه؟ ومن هنا تفهم كلمة عمر لا تنظر فيما كتب وقدر، وإنما انظر فيما أمر، فيما نهى وأمر. مفهوم هذا؟ الضابط الرابع أن اللوح المحفوظ أو القضاء المبرم كاشف وليس مجبر. القضاء المبرم اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبر. هذه أيضا ترد على من يحتجون بالقضاء المبرم على المعصية. فما في اللوح المحفوظ هو كاشف، أي يكشف، تعرف أنت أن هذا في اللوح المحفوظ بعد أن يقع، فعلمت أنه مكتوب، ليس بمجبر. واضح أنه يجبرك وتقول أنا مجبور على هذا العمل. وهذا يرد على من يقول بأننا مجبورون على الأعمال، هذا كذب، لأن الله قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. من كان يريد، إذن خلق فيك إرادة، فمن شاء، يبقى فيك مشيئة وفيك إرادة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذن خلق فيك مشيئة وخلق فيك الإيه؟ وخلق فيك الإرادة. فإذا خلق فيك مشيئة وخلق فيك إرادة فلا تقل أنني مجبر على هذا الأمر. ومن هنا نفهم هل العبد مخير أم مصير. الجواب: لو قلت العبد مخير ذهبت إلى مذهب المعتزلة، لو قلت العبد مسير ذهبت إلى مذهب الجهمية والأشاعرة. طب كيف الجواب؟ وإنما فيها تفصيل. فإن العبد مسير من وجه ومخير من وجه. فما قضاه الله عليك من فقر لا تستطيع دفعه، ومرض وموت لا تستطيع دفعه، وبلاء لا تستطيع دفعه، فأنت مسير هنا، فأنت هنا من جهة العبودية الكونية، صحيح؟ وأنت من جهة الأخرى مخير من أمر العبادة الشرعية، فقد خلق فيك الإرادة وخلق فيك القدرة. يؤذن للصلاة، فمن الناس من يصلي ومن الناس من يعرض، فمن صلى فلنجزينهم الأجر الحسن، ومن عصى فلهم الأجر السوء. إذن هذا خير، صحيح ولا لا؟ فأؤذن للصلاة، من الناس من لا يأتي، إذن اختار أن لا يأتي، ومن الناس من جاء اختار أن يجيء، صحيح ولا لا؟ إذن بك إرادة وبك مشيئة. إذن بتقول من هنا العبد مسير من وجه ومخير من وجه. لذلك عبادة الشرعية، إن شئت رجل يصوم وإن شئت لا تصوم، ليس معنى هذا للتخير، وإنما عايز تصوم رمضان صم ولك الأجر، مش هتصوم واضح فعليك الوزر وعليك العذاب إن مت على ذلك. مفهوم؟ إذن أنت مخير بهذا، والناس كلهم يعرفون هذا، أن بهم اختيار وبهم إرادة وبهم مشيئة. الإرادة والمشيئة التي عنده باعثة إلى الفعل، فتحركت الجارحة إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الفعل. وضحت المسألة؟ إذن القضاء المبرم كاشف وليس مجبر، ولا يستطيع أحد أن يقول أنني مجبور، وإلا لضربتك على وجهك وأخذت مالك وانتهكت عرضك وقلت لك مجبور، هل تقبل مني؟ الجواب لا. إذن وما صح القضاء، يبقى ما فيش محاكم ولا في حدود، ولا سقطت جميع الحدود الشرعية، فيشرب الخمر الشارب ويقول مجبور، ويسرق السارق مجبور. مفهوم؟ إذن يضيع الدنيا والدين بهذه الكلمة. لكن القضاء المبرم كاشف، فلما جئت هنا وجلست وسمعت المحاضرة علمت أن هذا كان مكتوب. إذن هو كاشف ليس مجبر على هذا. واضح الكلام كده؟ إذن الضابط القضاء المبرم كاشف وليس وليس مجبر. القضاء المبرم هو أم الكتاب، لا تغيير فيه ولا محو، والقضاء المعلق به التغيير أو المحو. حبيت أذكر لك الضوابط عشان تبقى في ذهنك. القضاء المبرم لا تغيير فيه ولا محو، لأن اسمه قضاء مبرم خلاص انتهى. والقضاء المعلق به التغيير أو المحو. يبقى خد بالك كده احنا هندخل فين؟ في القضاء المعلق. يبقى هنا القضاء المبرم لا تغيير فيه ولا محو. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب القضاء المبرم، القضاء المبرم لا تغيير فيه ولا محو. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما يكون في أيدي الملائكة في الصحف التي في أيدي الملائكة، أما ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ فلا تغيير فيه ولا تبديل. مثلا القضاء المعلق إنما هو المعلق بالأسباب، أو كما يقول ابن تيمية القضاء المقيد الذي هو مقيد به، الذي هو المقيد بالأسباب، بمعنى ليس لك في الأرض إلا أن تمضي في الأسباب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق. إيه معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ عندي صحائف الملك، وعندي ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. واضح؟ ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا تغيير. طب هل تعرف ما فيه؟ ها؟ الجواب لا، لأنه غيب. صحيح؟ طيب هل تعرف أنك مكتوب فيه من أهل الجنة أم من أهل النار؟ لا، ما تعرف. صحيح؟ طب إذا كنت لا تعرف تعمل إيه؟ يبقى تمضي في أعمال أهل السعادة، تمضي في أعمال أهل السعادة، وتأخذ بأسباب الطريق الذي يوديك إلى أهل السعادة. فإذا عملت فمت فدخلت الجنة علمت أنك كنت مكتوب في اللوح المحفوظ الأهلي من أهل الجنة. إذا كشف لك أنك كنت مكتوبا في اللوح المحفوظ من أهل الجنة بعد أن دخلت، ودخلت بأعمال، دخلت بأعمال. يعني تعال نضرب عدة أمثلة كما قال ابن حزم بالمثال يتضح المقال. عدة أمثلة. واحد، قال الله عز وجل عن القضاء المبرم في الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم، هذا في اللوح محفوظ مكتوب لك ان انت مثلا هتعيش، هتصرف مثلا 1,000,000 جنيه في حياتك كلها، هتشرب مش عارف كذا، هتأكل كذا، خلاص هتتعلم كذا، رزقك هذا في اللوح المحفوظ. ده الرزق المبرم، انا بفصل لك القضاء، ده الرزق المبرم خلاص، الرزق الذي ايه لا محو فيه ولا تغيير. لكن انت لا تعرف هذا الرزق المبرم، صحيح ولا لا؟ فبتسلك وتأخذ بليه، تأخذ بالأسباب في هذه الحياة. فتريد أنت مثلا السعة في الرزق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك الرزق المعلق أو الرزق المقيد. قال من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فأنت هنا ستأخذ بي السبب، صحيح؟ بعد أن أخذت بالسبب زيد لك في أجر، في الرزق بعد أن زيد لك في الرزق كان هذا في القضاء المبرم، لكن أنت لا تنظر في القضاء المبرم وإنما بتأخذ به الرزق المعلق هنا بالسبب فتمضي به. تفصيل أكثر في حديث ابن مسعود قال: فيقول الملك: أي رب ما رزقه؟ فيقال: اكتب كذا. اكتب كذا ممكن مثلا رزقه 1,000,000 جنيه. لاحظ هذا ما في يد الملك، ليس هو المكتوب في القضاء المبرم. اكتب مثلا كذا وليكن هيصرف 1,000,000 جنيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيكتب الملك ما في صحيفته ويقضي ربك القضاء المبرم ما شاء. خلاص، فيكتب مثلا 1,000,000 جنيه، وعلم الله أن هذا العبد سيأخذ بأسباب فيزيد مثلا 1,000,000 جنيه آخر ثم يموت على 2,000,000 جنيه مثلا، فهذا الذي كان في القضاء المبرم. إذن أنت ليس لك النظر فيما كتب وقدر، وإنما النظر فيما نهى وأمر كما قام عمر بن عبد العزيز. يبقى أنت هنا بتأخذ بالإيه؟ بالأسباب. يبقى الرزق اللي مكتوب لك ده ستأخذه لكن معلق على سبب، هو ده القضاء المعلق. فهمت؟ معلق على سبب اعماله، فكل ميسر لما خلق له. تريد حفظ القرآن، مكتوب في اللوح المحفوظ القضاء المبرم أنك تحفظ القرآن، لكن القضاء المعلق لن تحفظه إلا أن تأخذ بسبب. بعد أن أخذت بالأسباب وبالجهد فحفظته كان هذا مكتوبا في اللوح المحفوظ، لكن أنت ليس لك بما كتب وقدر وإنما لك فيما نهى وأمر. إذن ليس لك في الأرض إلا الأسباب. في القضاء المبرم مكتوب هتموت عندي 100 سنة، في القضاء المعلق واضح الذي كتب مثلا عندك في الملك قال الله اكتب 50، لكن هناك 50 معلقون على أسباب هيعملها هذا العبد، هيعمل طاعات ويصل الرحم وإلى آخره، فزيد له 50 عاما فمات بما كان في القضاء المبرم. يبقى عندي أجل مبرم، أجل معلق، أو يقول ابن تيمية يسميه إيه؟ قضاء، أجل مطلق، أجل معلق. أجل مطلق مكتوب في اللوح المحفوظ 100 سنة، هيموت عند 100 سنة. خلاص كده، فيكتب الملك 50 ويعلق 50 على هذه الأسباب فيعملها العبد، علم الله أنه سيعملها واضح، فحين عملها مات عند 100. إذن 50 هذه معلقة بين معلقة بالأسباب. هذا يسمى بالقضاء، بالقضاء المعلق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه. يقول الله للملك: اكتب 50 عاما، يعيش قد إيه؟ أي ربي ما عمره، اكتب 50 عاما. وفي اللوح المحفوظ مكتوب 40، مكتوب 40، فيعمل أعمالا واضح على هذه الأعمال، هذه الأسباب، نقص من عمره 10 أعوام فمات عند 40. هذا هو الذي كان في القضاء المبرم. وهذا عليه في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. قال ابن تيمية رحمه الله، خب بالك اللي بقوله لك ده كله مبحث مختصر ابن تيمية رحمه الله عليه، أفضل من تكلم في هذا الباب، وابن القيم في شفاء العليل، لكن ابن تيمية يعني إيه كلامه أمتن في المسألة دي. ابن القيم بيفصص ويفسر ويقسم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: كتب الله عز وجل لآدم 1,000 عام. أنا بقى هقول لك خد بالك بقى، هتفهم هنا بقى ايه معنى كتب، هيحل لك الاشكال. كتب له 1000 عام. ثم اراه الله ذريته، فقال الله، فقال ادم: اي رب، ان هذا عبد وجهه مضيء، فمن هذا؟ قال: انه ابنك داود. ابنك داود. فقال: اي رب، اعطه من عمري 60 عاما، اعطه من عمري 60 عاما. فلما جاء ملك الموت، افهم، فلما جاء ملك الموت ليقبض آدم، قال: إنه كتب لي 1000 عام. قال: ألم تعط ابنك داود 60 عاما؟ فقبضه الملك عند هذا. يبقى كتب آدم 1000 سنة. يبقى الكتابة دي في القضاء المبرم أم في المعلق؟ ها، في القضاء المعلق، صحيح. ثم جاء سبب أن أعطى لداود 60 عاما، فنقص من عمره 60 عاما. إذن النقصان ده في القضاء المعلق أم في المبرم؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن كان في اللوح المحفوظ مكتوب لآدم أنه سيعيش 940 سنة. في القضاء المعلق ما في أيدي الملائكة، إنما هو سيعيش 1000 عاما، صحيح. لكن جاء سبب علق على حينما قال آدم: أي ربي أعطيه 60 عاما، فمات آدم على ما كان في القضاء المبرم. وضحت ولا لا؟ وضحت يا جماعة؟ يبقى عندي قضاء مبرم، قضاء معلق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا القضاء المبرم في الرزق، مفهوم؟ مكتوب لك مثلا في الرزق كما ذكرت لك هتصرف 1000000 جنيه، ثم بعد ذلك يكتب الملك: أي رب، ما رزقه؟ فيقول الله عز وجل: اكتب 2 مليون. فيعمل العبد أعمالا، أسبابا، هذه الأسباب تكون منقصة للرزق، صحيح، منقصة لي للرزق. كان في يد الملك كم؟ 2 مليون، صحيح هذا. فيعمل أعمالا، هذه منقصة لي للرزق، فيموت على 1000000 فقط. فهذا الذي كان في القضاء المبرم، أنت ليس لك النظر فيما كتب وقدر، وإنما النظر فيما نهى وأمر. لذلك تفهم بقى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، قال: إن البر يزيد في الرزق، وإن المعصية منقصة للرزق. شوف عمل الإيه؟ ها؟ ما ترد يا ابني. البر، صحيح، منقصة للإيه؟ مزيدة في الرزق. طيب زيادة في الرزق في المبرم ولا المعلق؟ الله كده، الحمد لله، أنت فهمت. في القضاء الإيه؟ في القضاء المعلق. إذن عندي زيادة في الرزق، عمل بر، عمل خير، عمل صلاة، زكاة، صام، حج، تصدق، اللهم أعطي منفقا خلفا، يبقى دي زيادة ولا لا؟ زيادة. طب كيف سيزيد لي وكل شيء مكتوب؟ نعم، هذا القضاء المبرم، صحيح، لكن الزيادة إنما تكون في القضاء المعلق. فيكون في القضاء المبرم مثلا سينفق كما ذكرت لك 10 مليون، خلاص، في يد الملك: أي رب، ما رزقه؟ اكتب 2 مليون. علم الله أن هذا العبد سيعمل أعمال خير وأسباب خير وهينفق، والله عز وجل يخلف عليه، وينفق والله يخلف عليه، ويطيع والله يخلف عليه، ثم بعد ذلك زاد عما في يدي الملك، صحيح. إذن يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما في يدي الملك، وعنده أم الكتاب الذي هو القضاء المبرم. قال ابن عباس: إن الحسنة بها نور في الوجه، نور في القلب، ساعة في الرزق. ساعة في الرزق، تقول ساعة في الرزق، كيف هذا؟ وكله مكتوب، وفي السماء رزقكم ما توعدون، يقال ساعة في الرزق، نعم. لما؟ لأن هذا القضاء المعلق. قل لي: طب ما هو مكتوب كله في اللوح المحفوظ. يقال: نعم، وهل أنت تعلم ما في اللوح المحفوظ؟ الجواب: لا، فليس لك في الأرض إلا أن تأخذ بالسبب. تفهم من هنا. شوف أنا بقى عايز أذكر لك النصوص اللي بها تفهم هذه الأمور. تفهم من هنا قول عمر كما في سنن البيهقي يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. طب ما هو إذا كان مكتوب شقيا فكيف يمحوه ويكتبه سعيدا؟ أي ما في يدي الملك. واكتبني سعيدا، وكتابة السعادة عمر يعلم أنها لابد لها من أخذ بأسباب. واضح؟ فقد يقول الملك: أي رب شقي أم سعيد؟ فيقول له: اكتبه شقيا، اكتبه. وعلم الله أن هذا سيموت في القضاء المبرم، سيموت سعيدا، سيموت سعيدا، فيعمل أعمالا هذه الأعمال على إثرها يدخل الجنة ويموت سعيدا. إذن موته سعيدا معلق على أعماله، فكل ميسر لما خلق له. هو القضاء الايه؟ القضاء المعلق، أي معلق بأسباب. واضح؟ من هنا تفهم حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار. كتب القضاء المبرم ولا المعلق؟ ها؟ المبرم. لذلك قال سراقة: قال يا رسول الله ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا. خد بالك، كتب مقعدك غيب أم شهادة؟ غيب، فلا تشغل نفسك به. العمل الذي في يديك غيب أم شهادة؟ اشغل نفسك به. وضحت؟ إذن هذا يسمى بالقضاء المعلق. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر لعمل لأهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة لعمل. إذن حتى إذا أردت أن تجيب الجواب على السؤال الذي عندك: هل أنا من أهل الجنة أم أهل النار؟ هذا معلق على إيه؟ على عمل الذين آمنوا وعملوا بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون. صحيح؟ إذن هذا جزاء بما كنتم تعملون. هذا الجزاء إنما هو معلق بإيه؟ بأسباب. إذن لابد من هذا السبب. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في الأجل والعمر قال: فإن العمر يدخله الزيادة والنقصان، فإنه منوط بالأجل المقيد. الأجل المقيد اللي هو الإيه؟ المعلق. المعلق تعش تهرش تأكل في ضوافر. خلاص. إن العمر يدخله الزيادة والنقصان اللي هو القضاء المعلق. وأما الأجل فإن هذا لا يدخله الزيادة والنقصان، فإنه الأجل المطلق. الأجل المطلق يعني المبرم. مفهوم؟ انظر قال الله عز وجل مبينا ذلك، قال: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إلا في كتاب. إذن هنا العمر بالآية دخله الزيادة والنقصان. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا المبرم تبارك الله. فهمتوا كده؟ هذا القضاء الايه؟ القضاء المبرم. افهم هنا: وما يعمر من معمر. إذن هنا في عبد سيعمر له في الزيادة. صحيح؟ سيعمر. طيب سيعمر هنا بايه؟ بأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن البر ليزيد في العمر، وإن المعصية لتنقص من الرزق. إن البر ليزيد في العمر. خد بالك، زيادة حقيقية. زيادة حقيقية. طب زيادة حقيقية ازاي؟ وفي اللوح المحفوظ مكتوب زيادة حقيقية نعم، لأن في اللوح المحفوظ القضاء المبرم، أما في يد الملك هو القضاء المعلق، فيعمل أعمالا يزيد الله به بها عمره. كان مكتوب في يد الملك 40، عمل أعمالا زاد 30، مات عند 70، هذا الذي كان في القضاء المبرم. إذن عليك أنت بالقضاء المعلق بالأسباب التي تحت يديك. تريد السعة في الرزق، خذ بالأسباب، صل الرحم، اعمل الطاعات تزيدك في الرزق. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ما هو ده نقص في الرزق، صحيح ولا لا؟ لكن هذا في القضاء المعلق، لأنه أخذ بأسباب، عمل أسباب على إثرها نقص العمر، وعمل أسباب على إثرها نقص الرزق. ابقى تمضي في الأسباب، تريد الزيادة في العمر ها، امضي في الأسباب، اعمل الطاعات. تريد الزيادة في الرزق، امضي في الأسباب واعمل الطاعات. وإياك والمعاصي، لأنها ممحقة للعمر، ممحقة للرزق. فهمت كده المسألة؟ زي واحد يجي تقول له ايه، ما تروح الشغل، ويقول لك وفي السماء رزقكم وما توعدون، بيحتج بالقضاء المبرم على تعطيله ألا يعمل. يقول لك خلاص، ده في السماء رزقكم توعدون، خلاص. حينما تمرض لا تذهب إلى الطبيب، لأن كل شيء بأجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول لك لا، لازم نأخذ به بالأسباب، واضح؟ فلما أخذ هنا بالسبب قد يشفى، شفاه الله عز وجل لما أخذ به بالسبب. ما أخذ بالسبب ومات في مرضه، يبقى هذا الذي في اللوح المحفوظ مات مثلا عند 50، أخذ بالسبب وزاد عمره مثلا 10 أعوام، فلما مات عند 60 كان هذا القضاء المبرم. يبقى ليس لك في الأرض إلا السبب. تزوج رجل يقول لك أنا أريد أموالا، أريد أولادا، نقول له تزوج، يقول لك والله لو ربنا كتب لي أن أنا يكون لي أولاد هيكون، تزوجت أو لم أتزوج. هاي إسلام، صحيح؟ شوف أبو إسلام ده كم ليه، هذا تمجه النفوس، خلاص. يقول لك انا عايز اولاد، فبنقول تزوج، يقول لك والله لو ربنا كاتب لي ولد هيجي لي، تزوجت ولا ما تزوجتش؟ لو كاتب لي، مفهوم؟ طب ما هو انت لابد ان تاخذ بسبب، تزوجت انجبت، فكان هذا في القضاء، كان هذا في القضاء المبرم. ما اخذت بالسبب ومضيت على ما انت عليه كان ايضا في القضاء المبرم. لكن أنت لا تعرف ما في القضاء المبرم، افهم، إلا بعد أن يقع، إلا بعد أن يقع. من هنا تفهم كلمة عمر بن عبد العزيز ها، فانظر فيما ها نهى وأمر ولي تنظر فيما كتب وقدر، لأن هذا غيب عنك، وتمسك في الأسباب التي تحت يديك. يبقى ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن الملك أي رب عمره أكتب 50، فيعمل أعمالا يعلم الله عز وجل أن هذا يعمل أعمالا، فيموت عند 40، هذا الذي كان في القضاء كذا المعلق. ثاني، الملك يكتب 50، فيعمل أعمالا سوء، معاصي وإلى آخره، هذه الأعمال نقص من رزقه، يبقى مات عند 40، صحيح؟ يبقى هذا أجله، هذا الذي كان في القضاء المبرم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البر لا يزيد في العمر، في رواية في الرزق، وإن المعصية لا تنقص من الرزق، في رواية في العمر. اللهم أعطي ممسكا تلفا، أمسك الزكاة معصية ولا لا؟ تلفا، فأتلف رزقه، صحيح؟ أعطي منفقا خلف، عمل صالح ولا لا؟ فزيد له في رزقه. فهمت كده؟ إذن العمر يدخله الزيادة والنقصان، ليس بركة فقط، زيادة حقيقية مع بركة، الأشاعرة إنما ينفون هذا الكلام. أما الأجل الذي في الآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا الأجل المطلق، الأجل المطلق. لذلك مثلا اكتب كده في كتب ابن تيمية تلاقي ابن تيمية يقول لك إيه؟ الأجل المطلق، الأجل المقيد. قل أن يذكر الأجل المبرم أو الأجل المعلق، لكن المطلق أو المقيد كل هذه ترادف، يعني اختلاف ألفاظ، مفهوم؟ لكن المطلق هو المبرم، المقيد هو المعلق. من هنا تفهم قول عمر: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. طيب المحو ويكتبه سعيدا هذا لابد له من، لابد له من أعمال، لابد له من أسباب، واضح؟ إذن القضاء قضاءان، قضاء مبرم قضاء معلق، واضح؟ طيب ليس للعبد إلا أن يأخذ به بالسبب. تريد الزيادة في العمر، تريد البركة، تريد الإعانة، تريد كذا، فعليك بالإيه؟ فعليك بالأسباب. أسلك الأسباب وعملها، ولا تحتج بالقدر على ما أنت، على ما أنت عليه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سراقة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قال، شوف بقى الكلام بقى، قال: ما أجدني أحرص على العمل مني الآن. يبقى طالما المسألة مكتوب في الجنة ومعلق على أعمال يبقى نعمل بقى. قال ابن تيمية رحمه الله: فمن قال لو كنت من أهل الجنة فسأدخلها عملت أو لم أعمل، وإن كنت من أهل النار سأدخلها عملت أو لم أعمل. قال ابن تيمية: فمن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ من أهل الجنة، إنما مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب بأعمال يعملها، ومن كان مكتوب من أهل النار مكتوب بأعمال يعملها، كمثل الذي يريد الزواج أولاد فهذا يكون بعمل الزواج مثلا، يريد مثلا رزقا فإنما بأعمال وأسباب يأخذها. إذن أنت لا تحتج بما كتب وقدر، وإنما عليك فيما نهى، فيما نهى وأمر. واضح الكلام؟ الجواب ها؟ إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل، كويس، حديث مسلم، بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا قدر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا قدر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ الكتاب المبرم، لأنه قال إيه؟ فيعمل بعمل أهل الجنة، عمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. إذن دخل النار بأعمال، وهذا دخل الجنة بأعمال. فالملك يقول مثلا: أي رب شقي أم سعيد؟ فيقول الله له: اكتب شقي. فيظل يعمل طيلة عمره الزمان الطويل بعمل أهل النار، صحيح ولا لا؟ ومكتوب في القضاء المبرم أنه داخل الجنة لكن بعمل، فيسبق عليه الكتاب أي القضاء المبرم، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. إذن اكتبه شقيا، اكتبه شقيا، هذا ما في يد الإيه؟ الملك. فمحاه الله وكتبه سعيدا فكان هذا الذي في اللوح، اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده، وعنده أم الكتاب، مفهوم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح الإمام مسلم قال: إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ده تفسير تاني، ده تفسير ثاني مفهوم، لكن التفسير الاول هذا في باب القضاء والقدر. واضح؟ ان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين الموت قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب. كتاب من؟ الكتاب المبرم، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. إذن هو دخل الجنة لكن بإيه؟ معلقة بعمل القضاء المعلق. وهذا عمل أعمال أهل الجنة، أي ربي شقي أم سعيد؟ يقول الله اكتبه سعيدا، فيظل يعمل بأعمال أهل الجنة. صحيح؟ فيسبق عليه الكتاب فيخذله الله ويعمل بأعمال أهل النار فيدخلها. إذن عمل أهل النار إذن كان مكتوبا في القضاء المبرم أنه من أهل النار، لكن من أهل النار بأعمال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. إذن الأصل أن تمضي أنت على العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأما من كان من مصر لأهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة. قال اسمع بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال فأما من أعطى القرآن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذه أعمال، أعمال مين؟ العبد. أعطى واتقى وصدق سنيسره لليسرى، سنيسره لليسرى. إذن اليسرى هذه ما كانت إلا معلقة بإيه؟ معلقة بعمل. تريد الجنة معلقة بعمل، النار معلقة بعمل، رزق معلق بعمل، أجل معلق بعمل. هذا هو القضاء الايه؟ القضاء المعلق. لذلك ابن تيمية بيقول ايه كلمة جميلة جدا، قال اللوح المحفوظ ما كان من علم الله فلا تنشغل به، والقضاء المقيد ما كنت تعلمه أنت لأنك عارفه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك به فانشغل به، فانشغل به، لا تنشغل هو أنا مكتوب كذا ولا مش مكتوب كذا، مكتوب كذا. إنما عليك بالإيه؟ إنما عليك بالعمل. فأما من أعطى يبقى تعمل إيه؟ تريد اليسرى؟ لا تجلس وتقول والله أنا لو من أهل اليسرى سأكون، أنا لو من أهل كذا سأكون، لا تجلس هكذا، وإنما عليك إيه؟ ها؟ أن تعمل، عليك أن تعمل، عليك أن تعمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لي لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لي. إذن العسرة هذه ما يسر لها إلا بي، إلا بأعمال. ولما دخل وعذب كان هذا في القضاء المبرم، لأنك لا تعرفه إلا بعد أن يقع الشيء. فهمتم؟ فهمت محمود؟ وضحت؟ القضاء المبرم والقضاء المعلق. ها؟ من علم الله فلا تنشغل به. صحيح؟ لا، ما احنا ذكرنا ما كان من علم الله فلا تنشغل به، وما كان من أمر ونهي فانشغل به، لأن الأمر والنهي هذا أنت علمته من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انشغل به، افعل نعم سمعنا وأطعنا، لا تفعل نعم سمعنا وأطعنا. واضح؟ هذا منهج أهل السنة. خلاص؟ الذي بين هذا وذاك القضاء المعلق السبب. مفهوم؟ السبب. هل القضاء سؤال هو المقضي؟ هل القضاء هو المقضي أم القضاء بخلاف المقضي؟ الجواب القضاء. وعدك تكلم إلا بعلم. هل القضاء هو المقضي أم القضاء غير المقضي؟ هل الفعل هو المفعول أم الفعل بخلاف المفعول؟ افهم بقى، القضاء هو المقضي والفعل هو المفعول، مذهب الجهمية. لذلك تجد في كتب الأشاعرة النهاردة يقول لك والقضاء هو المقضي. ليه؟ لأن عندهم الفعل الذي تفعله أنت مجبر، هو الذي في القضاء المبرم، على إثر ذلك نفوا الأسباب. يقول لك القضاء هو المقضي، عمل المعصية يقول لك إيه؟ مكتوب. ما هو مكتوب، لكن أنت كمن أهل السنة تقول مكتوب، لكن لا يحتج، مع أنه مكتوب لكن لا يحتج بما مكتوب المبرم، الكتاب المبرم، على المعصية. مفهوم؟ أما هو فعنده القضاء هو المقضي، فعمل المعصية يقول لك هو ده اللي في اللوح المحفوظ، ما هو ده المجبور على ذلك. عمل الطاعة هو مجبور على ذلك، عمل كذا هو مجبور على ذلك. ما عندهم شيء اسمه أن تعمل شيء فيزيد لك في العمر، أو تعمل معصية فينقص لك من العمر، أو تعمل أسباب فتدخل بها الجنة، أو تعمل معاصي فتدخل بها النار. لا، أنت مجبر على هذا الأمر. فالقضاء هو المقضي. سيان عملت ومشيت زي ما مشيتش، وفي السماء رزقك وما توعدون، القضاء هو المقضي. لكن انت عندك القضاء مبرم، قضاء معلق. السبب، خد بالك، أناس، طب يعني بطريقة أسهل، اختلف الناس طرفان ووسط في مسألة السبب. اختلف الناس طرفان ووسط، كلمة دي كلمة ابن القيم، قال طرف نظر إلى القدر لا إلى الشرع، وطرف نظر إلى الشرع لا إلى القدر، وأهل الحق نظروا إلى القدر والشرع وما احتجوا به على الشرع. يعني إيه؟ خليك معايا بقى. قوم نظروا إلى القدر، ما نظروا إلى الشرع، يعني نظروا إلى اللوح ليس لأنه كاشف ولكن لأنه مجمل، ما نظروا إلى الأمر والنهي. فهمت كلمة عمر بن عبد العزيز؟ ها، لا تنظر إلى فيما كتب وقدر، وانظر فيما نهى وأمر. لكن خد بالك، لا تنظر فيما كتب وقدر ليس معنى ذلك أنك لا تؤمن به، لا، وإنما عمر يريد الرد على من يحتج بالقدر على المعصية، ويريد الرد على المعتزلة فيما سيأتي إن شاء الله. إذن الطرف الأول نظروا إلى الإيه؟ إلى الكتاب، وكل شيء قالوا نحن إيه؟ مجبورون على هذا، ونفوا على إثره الأسباب، إنك ما تعملش كذا فسيكون كذا، تعمل أسباب السبب الفلاني فيكون السعة في الرزق، السبب الفلاني فيكون السعة في العمر. ما عندهم السبب، وإنما عندهم القضاء هو المقضي. أتكلم في الكسب، نتكلم في الكسب. هناك شيء اسمه الكسب. الكسب عند أهل السنة بخلاف الكسب عند المعتزلة، بخلاف الكسب عند أهل السنة عند الأشاعرة. الكسب قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي العمل. العمل إذن هذه أسباب، صحيح؟ أما الكسب عند الأشاعرة اليوم فليس هو العمل والأخذ بالسبب، لا، وإنما يسمونه بالفعل المقارن المؤثر. يعني يقول مثلا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، أي أنبتنا بهذا الماء، إذن هذا الماء سبب، صحيح؟ جنات وحب الحصيد. هم لا يؤمنون بهذا، لا يؤمنون بهذا، ودي لها أثر. يعني لو سألت ما هو الأثر المترتب على نفي السبب، ما هو معنى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذه أسباب ولا لا؟ طب إذن هم يقولون إذن لا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، لا، إذن صلة الرحم ليست بسبب، ليست بسبب. طب ليس بسبب معنى ذلك أنك نفيت الأسباب، معنى ذلك أنك نفيت الأسباب. وعلى إثر ذلك الصوفية، غلاة الصوفية يمنعون الدعاء، يقول لك لا تدعو لأن ما هو مكتوب سيكون، ما هو مكتوب سيكون. انظر ابن تيمية عمل بحث رائع في الرد على الشاذلي في مسألة الدعاء والسبب. طيب كيف تفسر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء يرد القضاء، إن القدر والدعاء يعتلجان، فأيهما أقوى كان؟ إن الدعاء يرد القضاء، قضاء مبرم ولا معلق؟ سلام، إيه ده؟ إيه ده علماء؟ علماء يا إخوتي، إيه الله المستعان، إيه ده؟ افهم بقى، إن الدعاء، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، يرد القضاء. إذن كان هناك مثلا مكتوب في يد الملك أنه سيحدث له كذا، سيحدث له كذا، إذا لم يدعو، إذا لم يدعو، ومكتوب في القضاء المبرم أن هذا الشيء سيزال عنه، مفهوم هذا؟ فلما دعا اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا، هذا الدعاء سبب، صحيح ولا لا؟ فكان به رفع البلاء. البلاء ده كان مكتوب في يد الملك أم في القضاء المبرم؟ في يد الملك، محاه الله وكتب له العافية. فلما عوفي كان في اللوح المحفوظ هو العافية. يبقى أنت عرفت أنه في اللوح المحفوظ هو العافية إمتى؟ الله أحسنت، بعد أن وقعت العافية ورفع البلاء. إن الدعاء يرد القضاء، إن الدعاء والبلاء يتعالجان، ينزل البلاء ولا يترفع بقوة الدعاء وبضعف الدعاء. إذن رفع البلاء بسبب، بسبب الدعاء. إذن الدعاء كان سببا، فهمت؟ إذن الدعاء كان سببا. أنت إذا لم تفهم هذا ولا تأخذ بالسبب أو بما تفهم القضاء المعلق والقضاء المبرم وتقول هذا إيه؟ الله مكتوب. واحد يجي يقول لك مثلا بس ده في مصايب، في كذا وفي بلاءات، يقول لك بص مكتوب، اللي هيحصل هيكون. طب ما تدعو الله عز وجل، ده مذهب الجهمية، طب ما تدعو الله عز وجل أن يرفع عنك، يرفع عنك البلاء. طب ما هو مكتوب، أنت لا تعرف الذي في القضاء المبرم هل هو البلاء أم هو العافية، فادعو الله وخذ بالسبب. وضحت المسألة؟ فإذا دعوت وأخذت بالسبب ووقع البلاء فهذا الذي كان مكتوب، ولكن لك الأجر بالدعاء. وإذا دعوت ورفع البلاء فكان هذا الذي مكتوب، وأنت لا تعرف ما الذي في القضاء المبرم إلا بعد أن يقع. لكن خذ بالإيه؟ خذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. طب لو كان الإمداد من الله في القضاء المبرم بغير دعاء ما كان النبي يدعو وما كان يأخذ بالسبب، يقول مثلا الله اللي مكتوب فيه إمداد، فيه من المكتوب خلاص ما منه مهروب. لكن أخذ النبي بالأسباب. في الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام المفروض يمشي مثلا ناحية الشمال، مشى النبي عليه الصلاة والسلام ناحية الشرق، أخذ بالسبب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل هو، مع ذلك خد بالك، مع أخذي بالأسباب برضو المشركون كانوا عند الغار، صحيح ولا لا؟ إذن مكتوب في القضاء المبرم أنه برضو سيكونون هناك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك أن تأخذ به، أن تأخذ بالسبب، فهمت؟ إذن هنا تفهم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إشكال الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة، قالت أم سلمة رضي الله عنها ورفعت يديها، قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأبي وبأخي. أم حبيبة، معذرة، أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي وبأبي معاوية وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. دخل عليها النبي وهي تدعو، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما دعوت لآجال مضروبة ولأرزاق مقسومة، فهلا دعوت الله عز وجل أن يدخلك الجنة ويعيذك من النار؟ هنا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ إنك دعوت الله بآجال مضروبة، لأنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: لقد دعوت الله، لقد دعوت بآجال مضروبة ولأرزاق مقسومة، هلا قلت: اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار وأجرني من النار؟ هل في هذا الحديث حجة على عدم الأخذ بالسبب وهو الدعاء؟ انظر بقى إيه؟ ما هو قال لها هنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها إيه؟ لقد سألت الله أجال مضروبة ولأرزاق مقسومة، يعني فلماذا قلت مثلا: اللهم متعني بزوجي وأبي وأخي؟ إنك سألت أجال مضروبة وأرزاق مقسومة، هل سألت الله الجنة ويعيذك من النار؟ ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر الحديث ده في الرد على الشاذلي، مفهوم؟ الحديث هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين في صحيح مسلم، النووي الإمام مسلم صحيحي. الشيخ ابن عثيمين لما جاء عنده نقل كلام النووي، واضح، والشيخ سكت. نقل كلام النووي، وكلام النووي فيه غلط، كلام النووي فيه خطأ، وسكت الشيخ. طبعا سكوت الشيخ لا يستلزم منه إقرارا أو يؤخذ منه نفيا، مفهوم؟ الشيخ ربيع ذكر الحديث ده لما جه يتكلم في مسألة الرزق والكلام ده والأجل، ذكروا في شرح اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني. صحيح، عندي قول الصابوني في مسألة الأجال، قال: والأجال مضروبة والأرزاق مقسومة. الصابوني: الأجال مضروبة والأرزاق مقسومة. الشيخ ربيع لما جه هنا، الشيخ ربيع طبعا بيقول بقول أهل السنة في مسألة الأسباب، لأنه ذكر الكلام ده برضه مسألة السبب ذكرها، لكن عند هذا الحديث الشيخ ذكره واضح، وذكر كلام الصابوني وبين، قال: والأجل لا زيادة فيه، ولا العمر لا زيادة فيه ولا نقصان، والرزق لا يدخله الزيادة ولا نقصان، فإنه مضروب ومقسوم وإلى آخره. طبعا كلام الشيخ هنا غلط، لا يصح، لأن مسألة الأجل، مسألة العمر لا يدخل الزيادة والنقصان مضروب، مسألة الأرزاق لا يدخل الزيادة مضروب مقسوم، لا، هذا القضاء المبرم، هذا القضاء المبرم. أما القضاء المعلق فيدخله الزيادة والنقصان، وإلا فأين أذهب بالنصوص؟ لذلك أنا لما جيت عند كلام الصابوني قلت: إن كان الصابوني يريد الأجال مقسومة والأرزاق، الأجال مضروبة والأعمار مضروبة والأجال مقسومة والأرزاق مقسومة، إن كان يريد أنه لا يدخله الزيادة والنقصان، واضح، فهذا غير صحيح، وإن يعني على القضاء المعلق، وإن كان يريد فقط ما في القضاء المبرم فكلام النعم ولكن فيه نقصان، يعني كلام فيه نقص. الأصل أن يذكر القضاء المبرم، والأصل أن يذكر القضاء المعلق، مفهوم؟ والآجال مضروبة، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون، والأعمار يدخلها الزيادة والنقصان. الفرق بين الأجل والعمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعمر هو ما يعمر. معايا محمود؟ لا مش معايا، لا مش معايا. بقول أنا إيه؟ إيه لا؟ أنا قلت إيه؟ ما الفرق بيني وإيه؟ الشيخ الألباني يقول لك: العيون مغارف القلوب. افهم، انتبه معاه. قال: العمر هو ما يعمر به المرء في الحياة، ما يعمر به المرء في الحياة، لأنه يدخله زيادة ونقصان، لأنه معلق على أسباب. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، صحيح؟ الأجل هو ما انتهى عنده العمر، انتهى عنده العمر، واضح؟ يبقى ذا الفرق بين الأجل و فرق بين الأجل والعمر. الإشكال في هذا الحديث بقى، يتعامل مع هذا الحديث ابن تيمية يتعامل معه ازاي بقى؟ أولا، هل هذا الحديث من المحكمات أم من المتشابه؟ معايا؟ معايا؟ تعال تعال تعال تعال تعال عودي. هذا الحديث من المحكمات أم من المتشابهات؟ يعني هل هو من الأصول المحكمات أم هو من المتشابهات الذي يحتمل ويحتمل؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه قيل له، وهذا سؤال في مسائل ابن هاني النيسابوري، قيل له: ما المتشابه؟ قال: الذي تقول فيه يريد كذا ويريد كذا، ده الإيه؟ المتشابه. خلاص؟ طيب، إذا كان من المتشابه فما العمل به؟ ترده إلى المحكمات. طيب، ما هي المحكمات؟ المحكمات أن عند النصوص بيّنت أن هناك قضاء مبرم، وبيّنت أن هناك قضاء معلق، معلق على أسباب. رزق مبرم ورزق معلق على سبب، اللي هو سببك أنت، عملك أنت، فانشغل بعملك، بعملك أنت. هناك أجل مطلق وهناك أجل مقيد اللي هو العمر، واضح؟ يبقى أنا عندي هنا هذه القسمة، عند النصوص بيّنت إن الدعاء يرد، يرد البلاء، يرد القضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصرح، هذا تصريحه. والقاعدة الأصولية: لا عبرة بالتوهم والإجمال في مقابلة التصريح. التوهم والإجمال مقابل التصريح لا عبرة به. التصريح عندي إن الدعاء يرد، يرد القضاء، يرد البلاء. إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان، دعاءك أقوى يرفع البلاء، كلما كان البلاء أقوى كلما يكون الدعاء أقوى، وهو الذي يسمى بالاستغاثة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى أنا عندي هنا الأخذ بالإيه؟ بالأسباب، والدعاء من جملة الأسباب. فادعوا الله، فإذا ركب الفلك دعوا الله مخلصين له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. إذن أجيب دعوة الداع، إذن الله عز وجل يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن الاستجابة والإيمان هما شرطا قبول الدعاء، والاستجابة والإيمان عملك أنت، صحيح؟ يبقى برضو الدعاء معلق، معلق على الإيمان، النية الصالحة والعمل الصالح اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم؟ يبقى أنا عندي محكمات، عندي أصول، جزاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن عندي الأصول العامة، خلاص؟ هذا هو الأم، الأصول العامة. فإذا جاء المتشابه فإنما يرد إلى المحكمات. ده الجواب الأول. الجواب الثاني، الحديث نفسه فيه الأخذ بالسبب، فإنه لو كنت تحتج بهذا الحديث، لو كان الاحتجاج بهذا الحديث في منع الأسباب، فلماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام هلا سألت الله عز وجل الجنة وتستعيذ به من النار؟ صحيح ولا لا؟ طيب ما هو لو كان ذلك كذلك خلاص، ما هو الجنة مكتوبة أو النار مكتوبة، فلا تسأل الله عز وجل ولا تدعو. واضح ولا لا؟ إذن الجواب الثاني هنا أن هذا الحديث الدليل ده نفسه فيه الأخذ بالأسباب، هل لا سألت الله. الجواب الثالث أن الآجال المقسومة، الآجال المضروبة والأرزاق المقسومة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث القضاء المبرم والقضاء المعلق. صح يا شيخ أشرف؟ جمع فيه القضاء المبرم والقضاء المعلق. القضاء المبرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجال مضروبة وأرزاق مقسومة، قضاء مبرم، هل لا سألتي قضاء معلق، مع أن الأرزاق لها أسباب. هو نفسه عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ لها في أثره فليصل رحمه. إن الله ليزيد بالطاعة، ليزيد العمر بالطاعة، هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل أن ترد كلامه إلى محكماته عليه الصلاة والسلام فيتضح المراد. ما هو المراد؟ أن الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام القضاء المبرم والقضاء المعلق. لقد سألت الله آجال مضروبة وأرزاق مقسومة، صحيح اللي هي المبرمة، مفهوم هذا؟ طيب هناك عمر قضاء معلق، قضاء أجل قضاء معلق. الجواب الأجل هنا بمعنى العمر، الأجل هنا بمعنى العمر. هناك أجل مقيد، لذلك أنا قلت لك مقيد، أجل معلق. الأجل إذا جاءت كلمة الأجل بجوار المعلق تعرف أنه العمر، إذا جاء الأجل المطلق تعرف أنه القضاء المبرم، الأجل المبرم، مفهوم؟ لو جيك كلمة ابن تيمية كده مثلا يقول لك إيه في القضاء الأجل المطلق، يبقى تعرف أنه الإيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الذي هو القضاء الأجل معذرة المبرم الذي مكتوب في اللوح المحفوظ، أو الأجل المعلق معذرة الأجل المقيد. الأجل المقيد تعرف أنه إيه؟ أنه العمر الذي يدخله الزيادة ويدخله الزيادة والنقصان. واضح المسألة؟ إذن الحديث هذا ليس فيه المنع من أن هناك عمر يدخل زيادة ونقصان أو رزق يدخل زيادة ونقصان، وليس فيه ألا تدعو بالزيادة. قال رسول الله اللهم بارك له في عمره، اللهم زد له في عمره وبارك فيه وفي عمله. الدعاء ده كان لمن؟ كان لأنس، وعمر أكثر من 100 عام. طب لو كان العمر مضروب الأجل مضروب، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو ليه؟ شوف هو طب لو كان هذا العمر خلاص مضروب، ليس للدعاء فيه مدخل، فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس؟ حتى إن ابن منده ليه كتاب عن الصحابة فقط الذين زاد عمرهم عن 100 سنة، الذين زاد عمرهم عن 100 عام، وذكر منه الدعاء وإلى آخره. وضحت كده المسألة؟ لذلك الدعاء هنا من ضمن الإيه؟ من ضمن الأسباب، من جملة الأسباب. صحيح؟ إذا لا تيأس أبدا، هذا الأثر بقى من المعتقد، لا تيأس أبدا من الدعاء. ذلك بعض الناس يقول لك اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا أسألك رد القضاء. ليه؟ هو بيظن أنه لو سأل رب العالمين رد القضاء إن هذا سيعارض ما في اللوح المحفوظ. أنت جاهل. صحيح؟ لكن ممكن تسأل الله عز وجل رفع البلاء، مفهوم؟ ليه؟ من جهة المعلق، من جهة المعلق. لذلك يقول لك اللهم إني لا أسألك رد القضاء. ليه؟ يقول لك لأنه كله مكتوب. لا أسألك رد القضاء، لا أسألك، أي لا أريد أن أسأل ولا أريد أن أدعو. الدعاء ده جاي من هنا، فهمت أصله؟ الدعاء ده جاء من هنا، اللهم إني لا أسألك، لا أسألك، لا يريد أن أسأل، لا يريد أن يسأل. لما؟ لأنه يظن أن سؤاله سيعارض ما في اللوح المحفوظ. ولكن أسألك، هذا تناقض، لكن لا أسألك، أسألك اللطف في، أسألك إيه؟ اللطف في. طيب مسأله أن يرفع عنك البلاء كلي، صحيح؟ سبحان الله، يعني أن ربي ودود، أن ربي رحيم، فسأله يرفع عنك البلاء جملة وتفصيلا. ها؟ الجمع كلمة لا أسألك رد القضاء في المبرم، هذا تحصيل حاصل. كيف أسألك لطف؟ يعني تسأله مثلا لطف في البلاء؟ طيب ما تسأله عز وجل يرفع عنك البلاء جملة، كيف هذا؟ واضح؟ إذن الحديث هذا لم أجد أحد صراحة مع كم البحث لم أجد أحدا تكلم فيه مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر، على أن الحديث نفسه فيه الرد، فيه طلب الدعاء، فيه الأخذ بالسبب، ولكن الحديث جمع القضاء المبرم والقضاء المعلق. طبعا الكلام ده فيه أبحاث كثيرة، مفهوم؟ مبحث الظلم والعدل وإلى آخره. هذا على كلمة عمر إن الله تبارك وتعالى أبرم أمره. أبرم على، لو قلنا بأن الإبرام هو القضاء، لو قلنا بأن الإبرام هو القضاء، لو قلنا بأن أبرم أمره أي أحكم أمره من الحكمة، هذا بحث ثاني. قوله عمر رضي الله عنه إن الله أبرم أمره، لو كان أبرم أمره بمعنى القضاء أي القضاء المبرم، مفهوم؟ يبقى هذا الذي ذكرناه بأن القضاء قسمان، قضاء مبرم الذي هو اللوح المحفوظ، وقضاء معلق فيما في يد العبد، الأسباب، الأخذ بالأسباب والعمل، مفهوم؟ أبرم أمره. الأمر هنا إما أن يكون أمر مبرم وإما أن يكون أمر معلق. برضو بتبرق ليه؟ بتبرقش. أمر مبرم وهو يكون بمعنى الأمر الكوني الذي لا راد له، إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، هذا الأمر الكوني، صحيح؟ أو الأمر الشرعي. الأمر الكوني هذا لا راد لأحد له، الأمر الشرعي قد يرده أحد فيأخذ الإزر الإسم، مفهوم؟ ويمتثله غيره فيأخذ الأجر والثواب. إن الله يأمر بالإحسان، بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل. لو كان الأمر هنا الكوني لصار الناس كلهم أصحاب عدل، لكن لما قال وإذا قضى أمرا فإنه يقول له قل فيكون، ده الأمر الكوني، واضح؟ مفهوم هذا؟ ما الفارق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي؟ الفارق بين الكوني والشرعي الجواب أن الكوني ما كان من أمر الله ولم يؤمر العبد بتحصيله. لم يؤمر العبد بتحصيله، أمر الله بموت هذا. الأمر الكوني ما كان من أمر الله ولم يؤمر العبد بتحصيله. الأمر الشرعي ما كان من أمر الله وأمر العبد به بتحصيله، وقد يفعل وقد لا يفعل. الأمر الكوني كمثل إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون. هذا الأمر الكوني من أمر الله ولم يؤمر العبد بتحصيله. أمر الله بفقر فلان، أمر الله بموت فلان، أمر الله بمرض فلان، أمر الله بكذا، أمر الله بكذا، لم يؤمر العبد بتحصيله. وهذا من باب الربوبية، ما كان من فعل الله. وضحت المسألة كده؟ ما كان من فعل الله. الأمر الشرعي ما كان من أمر الله الشرعي وأمر العبد بتحصيله أي بتنفيذه. قد يفعل العبد وقد لا يفعل. مفهوم كده؟ يؤمر العبد بالعدل، بالإحسان، إيتاء ذي القربى، الصلاة، الصوم، وإلى آخره. من الناس من يمتثل ومن الناس من لا يمتثل. هذا يسمى بالأمر الإيه؟ بالأمر الشرعي اللي هو فعل العبد مع الله. الأمر الكوني فعل الله مع العبد. عرفت كده الفرق بين الكون والشرع؟ ها؟ ما كان من أمر الله وفعله ولم يؤمر العبد بتحصيله. ها؟ الشرعي ما كان من فعل، ها؟ ما كان من أمر الله وأمر العبد به بتحصيله. هذا هو الشرعي. الشرعي من باب توحيد الإلهية، الكوني من باب توحيد الربوبية. طيب، إن الله أبرم أمره. أبرم أمره القضاء الإيه؟ المبرم. فإذا قلنا القضاء المبرم فالأمر هنا لا، افهم بقى، أنا بتكلم في مسألة الكوني والشرع، أنا بتكلم في مسألة أخرى. الأمر المبرم، لو كنا هنا بأن قوله تعالى، قول عمر قال وأبرم أمره، الأمر هنا أي الأمر الذي يدخل في القضاء المطلق والقضاء المبرم أم الذي يدخل في المعلق؟ ما هو أضيف إلى المبرم، يبقى يدخل أيضا تحت القسمة، يدخل تحت القسمة في القضاء المبرم القضاء المعلق، لأنك أمرت بأمور شرعية، هذه الأمور الشرعية تمضي بها على أسباب، فيكون على إثرها المسبب. يعني أنت مثلا أمرت بالزكاة فتدفع الزكاة وتمضي بالأسباب، يزيد الله لك في رزقك. إذن أنت امتثلت للإيه؟ امتثلت هنا للأمر. إذن نخلص من هذا المبحث، إن الله أبرم أمره. قلنا بأن القضاء قسمان، ممكن تقول قضاء مبرم وهو اللوح المحفوظ، قضاء معلق أي فيما في أيدي الملك ومتعلقة بفعل الأسباب منك أنت، أو القضاء مطلق أو قضاء مقيد. واضح؟ طبعا فيه أبرم بمسألة الحكمة، وباب الحكمة هذا يأخذ منا وقت طويل، وأنا قد ذكرته وشرحته في التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألخصه لك. الحكمة، هل لله في فعله، معذرة أنا أريد أن أنتهي من الرسالة لكن هي أبحاثها طويلة متشعبة. الحكمة إنما لأن الله من أسمائه الحكيم، يتصف بصفة الحكمة، وهذه الحكمة لها آثار في الخلق. إذن أول شيء أنا ما خرجتش عن أبرم أمره، لأن لو كنا أبرم يعني القضاء المبرم البحث الذي ذكرناه، لو قلنا أبرم يعني أحكم البحث اللي هنذكره، مفهوم؟ فأنا عندي الاسم الحكيم، الصفة الحكمة لها أثر في الخلق، أنت ترى هذا الأثر في الخلق. انظر، هل أفعال الله وأوامره ونواهيه هل هي لها حكمة أم لا؟ وهل الحكمة حكمة تعود إليه وإلى العباد، أم حكمة تعود إلى العباد فقط، أم أن فعله وأمره ونهيه ناتج عن مشيئة مجردة؟ واحدة واحدة، استغربش يا وليد. أولا، قول الجهمية والأشاعرة قالوا بأن أوامره وأفعاله إنما هي ناتجة عن المشيئة المجردة، ناتجة عن المشيئة المجردة، فلا يفعل الله شيء لشيء. هقول لك يعني إيه شيء لشيء، لكن افهم أولا معتقد الأشاعرة، إن الله يفعل الأشياء لإيه؟ يفعل ويأمر لمشيئة، مشيئة مجردة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويحتج بنصوص، مفهوم هذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيقولون أوامره وأفعاله ناشئة عن مشيئة مجردة. طب هل أوامره وأفعاله ونواهيه هل هي ناشئة عن حكمة؟ يقول لك لا، ما تقولش الحكمة، وإنما كل مشيئة مجردة، مفهوم الكلام؟ وقعت الفتن ووقعت البلاءات وخلق الله كذا وخلق كذا وكذا وكذا، كل هذه إيه؟ مشيئة مجردة، لا يفعل الله شيء لشيء. خلاص، ده معتقد الأشاعر. خلاص، المعتزل يقول لك الله يفعل لكن لحكمة ترجع إلى العبد، بما يتكلمون عن الأصلح، فهم؟ الأصلح للعبد يعني إيه؟ يقول لك لا، ما في شيء يفعله حكمة ترجع له. طب ليه؟ لأمرين. الأمر الأول لأنهم أصلا نفات الأسماء. الأمر الثاني لأنهم يقولون الله لا يفعل شيء لشيء، والله لا يهدي أحد ولا يضل أحد. طيب إحنا لو قلنا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا العبد الذي تاب، عبد يتوب، هل يحب الله توبته أم لا؟ الجواب يحب الله توبته. طيب، يحب الله التوبة، هذه لها حكمة أم لا؟ يقول لك الحكمة ترجع للعبد فقط، ولا يرجع شيء إلى الله، لا يرجع شيء إلى الله. مثلا تقع فتنة، هذه الفتنة كانت بأمره سبحانه، كوني أم شرعي؟ كوني. طب ليه كوني وليه مش شرعي؟ انت قلت كوني، ليه كوني وليه مش شرعي؟ مش هعديها لك. ها لان الله لم يامر بها على الاطلاق كده، هو ده كلام المعتزله. كيف يعني الفتنه وقعت بغير امر الله؟ هل هناك شيء في الكون يقع بغير امره؟ أنا حد اسمه عشان تعرف تجاوب لازم تستقبل السؤال صح، تحلله، تجاوب. بقوله وقعت فتنة. الفتنة هذه وقعت بأمر الله أم لا؟ الجواب واحد. ها؟ نعم فصل. فعل الله مع العباد، يبقى الأمر هنا كان كونيا وليس شرعيا. طب ليه كوني وليه مش شرعي؟ قولك هذا ليس مخير فيه العبد، إذا ممكن واحد يقول لك أنا مجبور على الفتنة. ها؟ لأن العبد لم يؤمر بأن يفعل الفتنة، لأنه أصلا منهي عن فعلها. فإذا وقع الشيء وكان في الشرع نهيه، اعلم أنه كون. وكان في الشرع نهيه، أنا قيدت. واضح الكلام؟ مثلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ كوني. ليه؟ لأن الله لا يحب الضرر أو الإضرار، صحيح؟ ومع ذلك كان من أمر الله الكون. هنا بقى المحك، خليك معايا. حينما وقع الضرر ووقعت الفتنة، أرادها الله كونا ولا لا؟ واحد. اثنين، هل أراد الله لذاتها؟ الجواب هل أرادها لذاتها أم أرادها لحكمة؟ ها؟ أرادها لحكمة، صحيح؟ الأشاعرة يقول لك أرادها لذاتها مشيئة مجردة. لكن انظر الله عز وجل يقول إيه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا. إذن فعل الله، صحيح؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، مشيئة مجردة؟ لا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الفتنة وقعت لا لذاتها، لأن الله لا يحبها، وإنما أرادها الله كونا لما أنها تأتي لما يحبه شرعا. ظهور الصادق من الكاذب يحبه الله شرعا. فلا يعلمن، اللام هنا لام الحكمة، واضح؟ ومعنى فلا يعلمن ليس هو العلم القضاء المبرم، لأن الله عز وجل يعلمه، ولكن فلا يعلمن من حكمته أيضا أن يظهر علمه الذي في القضاء المبرم فيكم. ولازم برضو تاخد بأسباب أنك تبتعد عن مواطن الفتن. أخذت بالأسباب، ابتعدت عن مواطن الفتن، علمت أنك كنت مكتوم في اللوح في القضاء المبرم لم تفتن، وإذا وضعت ووقعت فيها علمت أنك كنت في القضاء المبرم تتقع فيه. إذن لابد بالأخذ بالأسباب والبعد عنه. فهمت كده المسألة؟ فلا يعلمن أن يظهر علمه السابق فيكم. يظهر، تفهم هنا الضابط أن القضاء المبرم، أحسنت، كاشف، ليس بمجبر. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هنا الفتنة وقع بإذنه وإرادته الكونية لما ستصل إلى ما يحبه الله شرعا. يظهر الصادق ويظهر الكاذب، يبقى هنا ظهرت إيه؟ ظهرت الحكمة. قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: فإن الأب يأخذ ابنه فيعطيه حقنة لا ليريد عذابه، ولكن لما يرجى من جرائها شفاء الابن، فأفضى هذا لهذا. الحقنة دي أفضت لإيه؟ لما يحبه الأب. وإن كان الأب لا يحب الحقنة والعذاب لابنه، ولكن لأنها ستفضي إلى ما يحبه الأب. الأشاعرة ما بيقولوش الكلام ده، ما يقولكش كذا لأنها تفضي لكذا أو لغاية كذا، لأنهم أصلا نفاة الأسباب. فهمت إيه معنى أنهم يقولون الفعل والأمر والنهي للمشيئة للمشيئة المجردة، فلا يفعل شيء فشيء لشيء، لا يفعل شيء لشيء. انظر مثلا أراد الله عز وجل مثلا هنا الجهاد في غزوة أحد، مفهوم؟ طيب، لما شرع الله الجهاد في وسط الطريق عبد الله بن يوسف عمل ايه؟ خد 300 او 300 وكسور ورجعوا، احنا وراح قايل كده، قال احنا عاهدناك على ان اللي يدخل في المدينة، ما عاهدناكش ان انت تخرج من المدينة، فاخذ 300 او اكثر ورجع. صحيح. اذا عند من الحكمة هنا ايه؟ ظهور المنافقين. صحيح. يبقى هنا كان لحكمة ام كانت لمشيئة مجردة؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مفهوم؟ انت نفسك تظهر الفتن والبلاءات والتبرج والمعاصي، قل ما شئت، يجي واحد يجي يقول لك يا شيخ الفتن والبلاءات والدنيا والنسوة مش عارف ايه والتبرج هنعمل ايه والفتنة صحيح؟ انت كده بتفتن نفسك. واحد تاني صلب كعصا الخرزان، صلب ولكن يستطيع ان يتفادى كل هذه الامور. عارف الخرزان قوية صحيح، لكن تعرف ايه تيجي كده يتفادى كل هذه الامور وماض في طريق. صحيح. طيب، حينما وقع كل هذا بارادته ولا لا؟ الكونية ولا الشرعية؟ كونية. صحيح. لتعلم انت من نفسك، فليعلمن الله الذين صدق، سيظهر علمه فيك. تعلم انت من نفسك انت كنت صادق ولا انت كنت كذب، سأحفظ مش عارف ايه، تعلم ايه وامضي في ايه، ستعرف من نفسك. اذن القضاء المبرم هنا لتعرف انه كاشف ليس مجبر. اذن امر ونهي وما من شيء يقع في الكون الا وله حكمة، تعلمها او لا تعلمها، الاصل انك تثبت له اسم الحكيم وصفة الحكمة. لا يستلزم من عدم علمك لحكمة ما في شيء ما أنك تنفي أصل الحكمة، بل تسلم لأصل حكمته. إيه الحكمة في كذا وإيه الحكمة في كذا وإيه الحكمة في كذا؟ إذا لم يظهر لك حكمة فتسلم أنه الحكيم، وإن لم يظهر لك، فإن ظهر لك حكمة فالحمد لله. مفهوم؟ ده منهج أهل السنة. المعتزلة يقول لك لا، حكمة ترجع إلى العباد بمعنى الأصلح للعباد، الأصلح للعباد، ولا يرجع الحكمة إلى الحكمة إلى الله عز وجل. لما؟ لأنه أصلا نفات الأسماء. مفهوم؟ الأشاعرة كما ذكرت لك يفعلون، قالوا يقولون، يقول ويأمر وينهى ويفعل للمشيئة الإيه؟ للمشيئة المجردة، لا حكمة فيها، وإنما أنت بتقول هنا حكمة ترجع إليه لأنها من آثار أسمائه. صحيح. وصفاته. وحكمة ترجع إليك أنت فتعرف نفسك أصادق أم كاذب. هذا لو قلنا بمعنى قول عمر أبرم بمعنى أحكم. مفهوم؟ قال عمر رضي الله عنه فإن الله تبارك وتعالى أبرم أمره وأنفذ حكمه، أنفذ حكمه. الحكم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كوني أيضا، وينقسم إلى شرعي. مفهوم هذا؟ لذلك مثلا الحكم التكليفي هذا حكم شرعي، من الناس من يفعل ومن الناس من لا، ومن الناس من لا يفعل. وهناك حكم كوني هذا ينفذ أمره وينفذ حكمه لا مرد له. لما قال هنا عمر وأنفذ حكمه، هذا القيد يعلم أنه أراد به الإيه؟ الحكم الكوني. صحيح هذا؟ قال وقدر مشيئته. قدر مشيئته. لاحظ هنا أن عمر رضي الله عنه قال أبرم أمره وأنفذ حكمه. لو قلنا الإبرام بمعنى القضاء أو الإبرام بمعنى الإحكام والحكمة، صحيح؟ ثم ذكر عمر وقدر مشيئته ليعلمك أن المشيئة ليست مشيئة مجردة، إذ أن فعل المشيئة المجردة عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، فلا يفعل الله المشيئة المجردة، بل إن البشر لا يفعلون هذا، ولو نسب لهذا لعبد ينسب إليه العبث، لا ينسب إلى فعل. يقول مثلا إنسان أنا اخترعت كذا أو صنعت كذا فقط لمشيئة مجردة، ما فعلته لكذا أو لحكمة ما أو إلى آخره، ينسب الناس إليه لإيه؟ العبث. وإنما الإنسان يفعل شيء لشيء، مثلا ما اخترع التليفون عشان كذا، السيارة عشان كذا، فعل كذا عشان كذا، واضح؟ هذا كذا فيه خدمة للناس أو فيه خير، فالناس يعدونه من ضمن حكمته. إذا كان الناس مع بعضهم البعض يفعلون هذا، فكيف ينسب لرب العالمين فعل الشيء للمشيئة المجردة؟ وهنا المشيئة إذا جاءت في النصوص فهي غير منقسمة، فإنما تكون كونية دائما، وعند الإرادة منقسمة. فقد تأتي كونية، إنما أمرنا إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا كوني. وقد تأتي الإرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن المشيئة لا تنقسم، الإرادة تنقسم إلى كوني وشرعي، صحيح كذا؟ المحبة لا تنقسم، وإنما هي شرعية. إذن المشيئة لا تنقسم وهي كونية، المحبة لا تنقسم وهي شرعية دائما، الإرادة تنقسم، وقد تأتي كونية وقد تأتي شرعية. امضي على هذا في النصوص، مفهوم؟ فما يحبه الله يرضاه يريده إرادة شرعية، صحيح؟ طيب، لذلك من هنا، هل يريد الله ما لا يحبه؟ هل يريد الله ما لا يحبه؟ الجواب قد يريد الشيء لما لا يحبه لذاته، ولكن يفضي إلى ما يحبه لذاته. قد يريد ما لا يحبه لذاته كالفتنة، صحيح؟ إذن وقعت كونا، الإرادة هنا كونا، لأنها تفضي إلى ما يحبه لذاته، صحيح كده؟ مفهوم؟ إذن هل يريد السؤال ده؟ الأشاعرة تيجي تسأله يقول لك وهل يريد ما لا يحبه؟ الجواب قد يريد ما لا يحبه لحكمة، فإنه أراد الشيء، إذا أراد الشيء لما لا يحبه لذاته، ولكن يريد لأنه سيفضي إلى ما يحبه لذاته. تجد مثلا أناس تقع في الفتنة، وأناس تخرج من الفتنة تائبة إلى الله عز وجل. إذن الفتنة التي وقعت أرادها الله كونا لا يحبها لذاتها، تاب منها أناس الله يحب هذه التوبة، صحيح أيمن؟ ولا صحيح معايا كده؟ إذن المشيئة تنقسم؟ لا تنقسم. المحبة وهي؟ المحبة تنقسم؟ ها؟ لا تنقسم وهي شرعية. الإرادة تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. فهمت كده؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. شرعية ولا كونية؟ ها؟ الإذن هنا شرعي. ليه؟ أمروا بالقتال ما كان من أمر الله وأمر العبد، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أذن الذين يقاتلون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كونية ولا شرعية؟ ها؟ كون ليه؟ لا يستطيع أن يحصل العبد. كيف لا يستطيع أن يحصل؟ يعني مثلا أنت ما قدرش تأذي حد. أيوه أحسن، لم يؤمر بتحصيله لكن هو كده يفعله. صحيح. طيب لمشيئة مجردة؟ لا، هو مش ممكن واحد يسحر ويكون على إثر السحر ده توبته. صحيح ولا لا؟ فوقع السحر بإذن الله وبإرادته الكونية أفضت إلى ما يحب الله شرعا من توبة هذا العبد. يبقى حينما سحر أو مس هذا العبد يبقى كان خيرا للعبد ولا لا؟ خير للعبد، وحكمة للإله ولا لا؟ وحكمة لله، وأفضت إلى ما يحبه الله ولا لا؟ أفضت إلى ما يحبه الله، وفيه نجاة للعبد. إذا كانت حكمة ولا لا؟ ما فعلها لمشيئة مجردة. وضحت المسألة كده؟ طيب. وقدر مشيئته وأخذ بالحجة على خلقه فيما أمرهم به من طاعته ونهاهم عنه من معصيته. هنا عمر رضي الله عنه أراد أن يبين الحكم الشرعي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يحتج أحد ويقول أنت قدرت علي كذا وقدرت علي كذا، ولو شاء الله إيه؟ ها؟ ولو شاء لهداكم أجمعين، فيقول أنت ما شئت هدايتي وهو إلى آخره. الجواب أرسلت إليك رسولا أمرك بكذا ونهاك عن كذا، وعلمت الأمر وعلمت النهي، فمضيت في النهي ولم تستجب لي، لم تستجب للأمر، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا يستطيع أحد أن يوقع أو يلقي الحجة على الله عز وجل، بل إن الله عز وجل أوقع الحجة على الناس جميعا. انظر اليوم وصل الإسلام إلى جنبات الأرض، إلى جنبات الأرض، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مفهوم؟ والرسل إما أن يكون رسولا من عند الله كالنبي عليه الصلاة والسلام محمد، أو يكون رسولا مثلا كمعاذ الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. أنت حينما تذهب إلى أقوام تقول لهم اتقوا الله وإلى آخره، تسمى إيه؟ تسمى رسولا، لكن ليس بالشرعي، إنما باللغوي، إنما باللغوي. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هنا أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته حتى لا يحتج أحد ويقول أنا هذه المعصية فعلتها بقدر، وهذه هذا الأمر تركته بي بقدر. الكلمة هذه قد يحتج بها المبطل، مفهوم، وتكون في وجه آخر من وجه آخر صحيح، فتكون كلمة حق أريد بها باطل، فيقول لك أنا عصيت بقدر، فيقال لك هذه المعصية أنت ما علمت أنك استقع فيها إلا بعد ما وقعت فيها، لكن قبل أن تقع فيها هل تعلم أن نبيك محمد أمرك بها أم نهاك؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهاني، صحيح؟ فكيف أنت تمضي وتلج فيما نهاك شرعا؟ وضحت كده؟ أنت وانت داخل في المعصية عارف أنها حرام ولا حلال؟ قول له السؤال ده، عارف انها حرام ولا حلال؟ يقول لك حرام. طيب معنى انك عارف انها حرام، اذا دخلت مع علمك انها، مع علمك انها معصيه، مع علمك انها معصيه. لذلك واحد مثلا يجي يقول لك ايه، والله لو ربنا كتب علي الهدايه سيهديني، صحيح؟ طيب قل له انت نفسك، معنى انك تقول لو ربنا كتب لي الهدايه، انت نفسك انت الان تختار الا تريد الهدايه، يعني انت نفسك مختار الا تريد، الا تريد الهدايه. ولو اردت الهدايه اذهب الى المسجد وصل. فلا يحتجن احد بالامر الكوني على الامر الشرعي. لذلك بعض الناس يقول لك ايه، هذه الثوره كانت بامر الله، كانت بامري، بامر الله، كانت في القضاء المبرم، في القضاء المبرم. ده اسمه ايه؟ يجب القدر على المعصيه. ما هو يا جاهل، في قضاء مبرم وقضاء معلق، مفهوم؟ هذا احتجاب القضاء على قضاء المبرم على المعصيه. يقول لك دخل هذه الثوره كانت بامر الله، هذه الكذا كانت بامر الله. ما هو بامر الله، بامر الايه؟ الكون. لكن انت نهيت عنها شرعا، صحيح؟ فهل تنظر هنا؟ إذن فما إذا كان الاحتجاج بما بالقضاء المبرم، إذن فلماذا أرسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ سؤال، لماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليبين لنا ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه. إذن عليك أن تسلك هذا. فلماذا تحتج بالقضاء المبرم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ مفهوم؟ طيب ما هو على ذلك خلاص، يبقى نمشي على كذا. اليهود يدخلوا القدس بأمر الله، خلاص يبقى اتركوه، مفهوم؟ الذين يطوفون بالأضرحة بأمر الله، وده بأمر الله، والمعاصي هنا بأمر الله، وهذا بأمر الله. إذن خلاص، إذن ضاعت الشريعة كلها في هذه الايه، في هذه الكلمة. لكن افهم، النهي الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام لا تحتج عليه بالأمر الكوني، لا تحتج عليه بالأمر، بالأمر الكوني. زي واحد مثلا يجي تقول له اتق الله، اترك هذه هذا الكذا، اترك هذا كذا من المعاصي التي يفعلها، يقول لك والله بص انا طبعي كده، انا طبعي كده، فهم؟ قال ثالثا، فاذا احب الله تبارك وتعالى، فإذا أحب، هذا به رد من عمر على الأشاعرة الذين ينفون صفة المحبة لله عز وجل، مفهوم؟ فإن الأشاعرة يقولون بأن الله لا يحب ولا يرضى، وإنما المحبة في الكتاب والسنة يفسرونها بلازمها، أي بالثواب، بالثواب. يعني المحبة هنا يعني يعطيه الله أجرا أكثر، فهمت المحبة عند الأشاعرة؟ ما معناها؟ يعني يعطيه، طب يحبهم ويحبونه، يحبهم أي يعطيهم أجرا أكثر. طيب ممكن سؤال، تفضل، هو أعطاهم أجرا على إيه؟ على طاعة. طب الطاعة دي أعطاهم أجرا لأنه يحبها ولا لا يحبها؟ محتاجين جواب. يعني سؤال جميل جدا، أنت دلوقتي بتقول المحبة لله عز وجل بمعنى ترتب الثواب، زيادة الثواب، خلاص؟ ففسرها بالإيه؟ بأثرها، فسرها بأثرها، خلاص؟ فسرها، فسر الصفة بأثر الصفة، وهذا تعطيل للصفة، خلاص؟ أنت مثلا لله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، أنت حبيت ابنك لأنه عمل كذا فأعطيته مالا، إعطائك للمال ده من أثر إيه؟ ها؟ أثر أنه فعل فأحببته. فإحنا بنسأل، أنت دلوقتي عندك المحبة إيه؟ المحبة دي يعني إعطاء الأجر، زيادة الثواب. طب زيادة الثواب دي بناء على إيه؟ على طاعة. طب الطاعة دي يحبها ولا لا يحبها؟ يقدر يقول لا يحبها؟ مش ممكن. فلازم له أن يقول إيه؟ يحبها. لازم له أن يقول إذن الله يحب، صحيح؟ إذن هذا إثبات لإيه؟ من عمر لصفة المحبة لله عز وجل. ودي فائدة يا جماعة دراسة اعتقاد السلف، فرق كبير لما تيجي من عمر، مفهوم؟ فرق كبير لما تيجي من غيره، لما تكلم مثلا بعض الأشاعرة أن عمر رضي الله عنه قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم أحدثات الأمور. فعمر رضي الله عنه أثبت أن الله إيه؟ يحب. لكن خد بالك، المحبة لله عز وجل صفة فعلية، صفة فعلية. طيب الصفة الفعلية هذه الله عز وجل علقها على أعمال، هنرجع لدي المعلق، علقها على أعمال، صحيح؟ مثلا إن الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إن الله يحب إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقن. إذن إتقان العمل يحبه الله، إذن أحبك الله بعد أن أتقنت العمل، كمثل الرضا، إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكل يحمده، شرب الشربة يحمده. إذن بعد أن أكلت وشربت حمد الله عز وجل إيه؟ يرضى، صحيح؟ إذن هنا معلقة بإيه؟ معلقة بأعمال. ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا حديث صححه الألباني في سلسلة صحيح، صحيح الجامع. ازهد في الدنيا يحبك الله، طيب هذا من عمل مين؟ عمل العبد يحبك الله. إذن الزهد في الدنيا من عمل العبد، صحيح؟ فكان منه حب الله له، صحيح؟ إذن الحب هنا صفة إيه؟ فعلية منوطة بأعمال، صحيح كذا؟ طيب كمثل الضحك، يضحك الله لشاب ليس له صبوة، معذرة، يعجب ربك لشاب ليس له صبوة، يعني شاب ماض في طاعة الله عز وجل وإلى آخره ولا ينشغل بهذه الأمور. يضحك الله عز وجل لرجل قام من الليل وترك أهله وفراشه، ساب زوجته والفراش والكلام ده وقام يقيم الليل، يضحك الله له. إذن هذا الضحك صفة فعلية، إثبات بغير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. إذن ضحك الله إلى هذا العبد حينما قام من الليل، فهل يضحك له حتى ولو لم يقم من الليل؟ الجواب إذن هي منوطة بإيه؟ منوطة بهذا العمل. إذن عليك بالعمل وتمضي في هذا العمل، صحيح؟ بخلاف الحب بالموافاة، عندك بعض الأشاعرة يقول لك الرضا إذا رضي الله عن هذا العبد فالرضاه قديم، رضاه قديم. ابن تيمية ذكر المسألة دي في المجلد الثاني، شوف لم أجد أحد تكلم في مسألة الموافاة زي الرجل ده، وللأسف تجد بعض أهل السنة يقع في هذا. الأشاعرة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الحب والرضا قديم. قديم يعني إيه قديم؟ قال لك الحب والرضا هذا بالموافاة، يعني هذا العبد مات على هذه المعصية أو هذا الكفر. الأذن تفضل. فالأشاعرة يقولون بأن الرضا والمحبة هذه إنما تكون بالموافاة. ما معنى بالموافاة؟ لذلك ذكر هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله وبين أن هذا مذهب أبي موسى الأشعري، معذرة استغفر الله، مذهب أبي الحسن الأشعري واضح، وهو مذهب طوائف كثيرة من المتكلمة. بمعنى خد بالك أصل هذه الكلمة هي نفي صفات الأفعال، أصل هذه الكلمة هي نفي صفات الأفعال. بمعنى إيه؟ خليك معايا، أنت فهمت القضاء المبرم والقضاء المعلق. يقول العبد هذا يمضي في هذه الحياة ثم مات، فلما مات مثلا على معصية، مات على الكفر، مفهوم؟ فحتى لو عمل في حياته من الطاعات، كان على الإسلام، كان على السنة، ثم بعد ذلك مات على الردة، مفهوم؟ فهذا كان الله عز وجل لا يرضى عنه في الأزل، هذا كان لا يرضى عنه في الأزل. طيب ما هو كان لا يرضى عنه في الأزل لما مات على الكفر، علمنا أن هذا في القضاء، القضاء المبرم. لكن لما كان على السنة والإسلام، كان يعمل بطاعته، كان يصلي، كان يزكي، كان يصوم، كان يحج، كان يقرأ قرآن، كان كذا، هل كان الله عز وجل يحبه بهذه الأفعال أم لا؟ يقول لك لا، يقول لك لا. ليه؟ يقول لك لأن الحب بالموافاة. فهمت يعني الموافاة؟ يقول لك لا. طب لا ليه؟ لأن الأصل أنهم ينفون صفات الأفعال. فهمت كده المسألة؟ لذلك ذكر المسألة دي القرطبي، كتاب القرطبي احذر منه، كتاب أحكام القرآن للقرطبي، كتاب القرطبي من الأشاعرة، هو كتاب في أحكام القرآن، كتاب حتى اسمه كده الجامع لإيه؟ لأحكام القرآن، يذكر المسائل الفقهية وكذا، في مسائل الفقهية، لكن لا يقرأ هذا الكتاب أحد لم يدرس معتقد أهل السنة، لأن فيه القرطبي أدخل فيه مذهبه في مسائل الأشاعرة، منها مسألة الموافاة. أنا ماشي في تفسير القرطبي بجيب الأخطاء اللي بيذكرها مسائل الأشاعرة وبدونها على جنب كده، يعني اقتربت أن أنتهي من المجلد الأول إن شاء الله عز وجل، يعني أكمله. فانتبه منه، وأنا عرفت أنه هو رخيص جدا لمن دول، ففي إخوة كتير بيشتروه، فاهم؟ فافهم هذه المسألة، مش أي كتاب تجيبه خلاص يعني، لا، القرطبي منهجه منهج أشاعرة، فاهم؟ في الصفات وغيرها يعني. فهو بيذكر في هذه المسألة بالموافاة، حتى هو ذكرها، ذكر كلمة الموافاة وبي عند، فهمت كده؟ فأصل مسألة الموافاة أنهم ينفوا صفات الإيه؟ الأفعال. لكن انظر إلى قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي أجل فقد هوى، إذن حل قبل أن لم يكن، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. إذن قولهم بالموافاة هذه نفي لصفات الإيه؟ نفي لصفات الفعل، لصفات الأفعال، إن الله يرضى عن فلان، عن هذا العبد في هذه الفعلة في كذا وكذا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. طيب الغضب هنا إنما حل بعد القتل، صحيح الكلام؟ بعد القتل ولا قبل القتل؟ بعد القتل. ومن يحلل عليه غضب إذن حل، صحيح، بعد الفعل. لذلك يسأل الأشاعرة لو أن إنسان كان مشركا ثم صار رجلا على الجدة ومات على الإسلام والسنة. الله يحب ولا كان الأشاعرة يقولون يحب بالموافاة، صحيح؟ يعني هو في الإيه؟ في الأزل يحبه، فيقال له لما كان كافرا مشركا يعبد الأصنام والأوثان كان بيحبه برضه ولا كان بيبغضه؟ صحيح، كان بيحبه برضه ولا كان بيبغضه؟ على كلامه يقول إيه؟ كان يحبه، لأنه مكتوب أزلا خلاص أنه هو كان يحبه، لكن يقول لك الحب ده بيه بالموافاة. علم الله عز وجل أن هذا سيموت على الإسلام وسيموت على السنة ويحبه الله عز وجل، لكن هذا في الإيه؟ القضاء المبرم. لكن لما كان يفعل هذه الأفعيل من المخالفة هل كان الله يحبه أيضا؟ الجواب، الجواب لا. يبقى فهمت لما تيجي كلمة الموافاة، المحبة بالموافاة أو الرضا الموافاة أو كرامة الموافاة، تعرف الإيه؟ تعرف هذه المسألة وآثارها. ها؟ نفي صفات الفعل، أثرها نفي إيه؟ نفي صفات الفعل، واضح؟ قال فإذا أحب الله تبارك وتعالى، يقول عمر بن الخطاب، فإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نصره، وإذا أبغضه خذله. النصرة هنا بمعنى التوفيق، وهذا التوفيق إنما يكون أيضا بأعمال. قال الله عز وجل عن الخذلان مبينا أنه بأعمال، قال وما يضل به إلا الفاسقين. إذن الخذلان بالإيه؟ بعمله هنا، صحيح؟ التوفيق بأعمال، اعمل الطاعة، امضي على السنة، الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويعينك. تريد نصر، تريد تأييد، تريد ساعة الرزق، تريد كذا، إنما عليك بالإيه؟ عليك بالعمل الذي ندندن حوله في أول الدورة. كذلك الخذلان، الخذلان هو واحد. قال ابن القيم رحمه الله وأجمع أهل المعرفة على أن الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك مع وضع العوائق. وضع العوائق، كل ما تيجي مش عارف إيه عائق، كل ما تيجي توب عائق، كل ما تيجي كده عائق، مفهوم؟ هذا هو الإيه؟ الخذلان، أن يكلك الله إلى نفسك. التوفيق هو إعانة من الله بالعبد خاصة مع تهيئة الأسباب ورفع العوائق. إعانة من الله بالعبد خاصة مع تهيئة الأسباب، هذا توفيق. والتوفيق فضل والخذلان عدل. إذا وفقك الله عز وجل فهذا فضل منه سبحانه، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لا تعجب، فضلا من الله ونعمة، هذه نعمة من الله، والله عليم حكيم. ختم باسم العليم، فإن الله عز وجل علم من قلبه أن قلبه محل هداية، حكيم فوضع الهداية موضعها، وخذل الثاني وأضله، علم من قلبه أن قلبه ليس محل هداية فوضع الخذلان موضعه. اسم الحكيم، صحيح كده؟ لذلك التوفيق، نسأل الله عز وجل التوفيق ونعوذ به من الخذلان. التوفيق هو باب كل الخير، والخذلان هو باب كل شر، لذلك المرء عليه أن يطهر قلبه من كل الأدران، لأن القلب هو المحل. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. في امتحان، إذا الامتحان للقلوب، القلوب إيه؟ بتمتحن، تعرض الفتن على القلوب، تفسير الآية، تعرض الفتن على القلوب، صحيح؟ المضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد، ألا وهو القلب. لذلك القلب يمتحن، فإذا كان القلب يختبر، وإذا كان القلب يمتحن، إذن فليكن الله عز وجل منك على بال، وليرى منك خيرا، ولا تجعل الله يرى من قلبك أن قلبا ليس محلا للهداية. نسأل الله السداد، ونسأله التوفيق، ونعوذ به من الخذلان. قال: وإذا أبغضه خذل. عمر يثبت لله صفة البغض، صحيح؟ وإذا أبغضه خذل. جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين. لاحظ هنا مسألة، أن عمر دعا لنفسه أولا، فحينما دعا لنفسه أولا، لذلك هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا دعا كما في حديث أنس عند الترمذي، دعا لنفسه ثم دعا للمدعو. نسأل الله أن يعلمنا وإياك، نسأل الله أن يثبتنا وإياك، نسأل الله أن يرحمنا وإياك، مفهوم؟ نسأل الله أن يغفر لنا وإياك. إذن يدعو المرء أولا نفسه، ثم يدعو للمدعو ثانيا. قال: جعلنا الله وإياك من عباده المنصورين، العاملين بطاعته. هنا عمر رضي الله عنه يرد على الجبرية، أولا في الدعاء، فعمر هنا دعا، إذن الدعاء سبب. جعلنا الله وإياك، صحيح هذا؟ اثنين، أن التوفيق من عنده سبحانه. ثلاثة، أن عمر أثبت العمل، عمر أثبت العمل وليس القول، وليس القول فقط، أن عمر أثبت تأييد النصرة والمعية الخاصة، فإن المعية الخاصة هي معية التأييد والنصر والتوفيق، والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة. معية التأييد والنصر والتوفيق يقول بها الأشاعرة، لكن ما الفارق بينك وبينهم؟ يعني هتلاقي الأشاعرة بيقولوا كده، يقولوا بأن معية المعية الخاصة معية التوفيق، المعية الخاصة معية التوفيق، وتسمى معية صفات. هم حينما يقولوا التوفيق، إنما التوفيق عندهم الإجبار، أما أنت إنما تقول، إنما تثبت أيضا الصفات الفعلية، تثبت الصفات، الصفات الفعلية، ما هو أن الله أحب، صحيح هذا؟ الله عز وجل يحبه ويوفقه وينصره ويعينه، فهذه من صفة الإيه؟ جيبه صفة المحبة، فالله عز وجل يحبه. حينما يثبت التوفيق، إنما يثبتونه بغير إثبات الصفات الفعلية، أما أنت حينما تثبت المعية الخاصة والتوفيق، إنما تثبت معها الإيه؟ تثبت معها الصفات الفعلية، واضح؟ طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.